لا يوجد علاقة بدون حاجة، قاعدة، لا يوجد علاقة. حتى العلاقة مع الله لحاجة، ولكن علاقة الله مع الناس ليست لحاجة، هو المستغني سبحانه. وذلك سألت واحد عمره 114 سنة من أهل الزلفي، قال له الدحش توفي يمكن قبل 6 سنوات، كنت أنا مهتم جدا وما زلت في قضية العلاقات، رحت سألته قلت هذا عنده أجيال، سألته سؤال مهم جدا، قلت له عمي من هو الرجال اللي يستحق كلمة نعم؟ ودي طبعا احنا متعارف عندنا ان كل واحد بيقول الجيل اللي قبل افضل من هذا الجيل. قال يا ولدي كل واحد هل وقت ونعم. صدمني، شلون يا عمي؟ اهلا، هذا فنجان من 8 وانا عبد الرحمن ابو مالح. تذكر وزارة الصحة ان احد اهم اسباب الاكتئاب هي الوحدة لفترة طويلة، والعلاقات القوية الصحية عندها مقومات تساعدنا على تجاوز وتخطي أعراض الاكتئاب. الصحة النفسية مهمة جدا بالنسبة لي ومهمة للكثير، لأن العلاقات جزء مهم في الصحة النفسية. كان ودي نتحدث بعمق عن العلاقات الإنسانية اللي تبدأ من علاقة الإنسان بالله وحاجته لعلاقة روحية، وتمر بعلاقته مع ذاته، وهي علاقة مهمة جدا لأن كل العلاقات تستند على علاقة الواحد بذاته. متى أكون أحب نفسي؟ متى أكون واثق؟ ومتى أكون مغرور؟ كيف ممكن أصلح من علاقتي مع ذاتي؟ وكيف ممكن تكون علاقتي مع ذاتي صحية؟ لو ما كانت صحية كيف أعالجها؟ وإذا تعدينا العلاقة مع الذات وهي علاقة تحت سيطرتي على الأقل، كيف نتعامل مع العلاقات مع الناس في عالم يعيش الفردانية النسبية؟ يقولون مع الحرية والفردانية يفقد الإنسان الأمان، فكيف الواحد يتعايش مع علاقات تحت هذه الظروف؟ والعلاقات تختلف وتتنوع وتختلف مراتبها وتبعاتها على الواحد. ولذا هذه حلقة مع ياسر الحزيمي، مدرب معتمد من جهات مختلفة وله خبرة طويلة في تقديم الدورات والمحاضرات في مجال تطوير العلاقات ومهارات الاتصال، وشرح العلاقات من العلاقة مع الذات حتى العلاقة بين الجنسين سواء في مكان العمل أو كزوجين. حلقة مهمة للجميع، فمن لا يهتم لضبط علاقاته في هذه الحياة؟ قبل أن نبدأ، في سلسلة أفلام وثائقية بديعة صنعها زملائي في 8، هذه السلسلة عن الجينات وأثرها على كل شيء في حياتنا، من حياتك وصفات أولادك وحتى أمراضك ومستقبلك، كلها تعتمد على الجينات. السلسلة نشرت على قناة أفلام 8 في يوتيوب، تلقاها في وصف هذه الحلقة. أما الآن لنبدأ. كيف تجربتك في البودكاست يعني؟ بشكل عام؟ ممتاز البودكاست، ممتاز، لكن كمقدم فيها جهد صراحة، فيها جهد ذهني عالي عالي عالي مرة. والله؟ إيه، لأن يجونك ضيوف وفي الأخير يعطيك عموميات تضطر أنك تسمع تتقمص دور، خاصة إذا كنت الموضوع عارفه. إلا كيف أنت تتبنى فكرة الجهل في داخلك ثم تطرحها باسم المشاهد؟ بس ليش تتبنى فكرة الجهل؟ لأن تصير أنت عارف هالفكرة، ويمكن عارف أكثر من ضيفك أحيانا. ممتاز. إذا ستقفز يسمونها الفجوات المعرفية، اللي هي بالنسبة لك ولضيفك ألف باء في هذا المحور، هي بالنسبة للمستمع جديدة، فكيف أنت تتبنى موقف المستمع؟ وأصعب شيء كذا يعني. معني ما شفت حلقتك الأخيرة، مو بحلقة هذه اللي كانت فضفضت التعليقات، خفت أسمعها. أحسنت. وتؤطرني والله، قلت بسمعها إذا طلعت بعدين يعني. بس يعني أريد أن البودكاست يأخذ راحته، وأنه ما هو برنامج تلفزيوني وأنه ما له إطار واضح. فالبودكاست هو أي شيء يعني، فبس أريد أن أقول أن البودكاست أي شيء، فعاد أن يكون جاد وعاد أن يكون مو جاد. والله أنا ما أدري، أنا أحس أنك أنت يعني أنت متبوع في عدم الجدية. متبوع يعني، أنت يعني قدت شكل البودكاست إلى أن يكون بنشمارك يعني. حتى إحنا إذا جلسنا في بعض الجمعيات وبعض الجهات الآن، في توجه كبير للبودكاست، كبير يعني، موضة يعني، زي كل ما إن شاء الله موضة حميدة، فدائما يقولون عبد الرحمن يعني. الحمد لله. وبالمناسبة ترى يعني أنت ابتلعت المنتج وليس المنتج ابتلعك. بمعنى أن ما يقولون 8، على يقولون فنجان. كلهم عبد الرحمن. عبد الرحمن إيه أبو مالح أبو فلان. هذا طيب. إيه ما شاء الله. لا لا حاجة طيبة ما شاء الله. لا الحمد لله. وش اللي خلاك تتحول من التعليم إلى الاهتمام بالعلاقات و... اللي خلاني أختار العلاقات هي جانبين. أول شيء أنا كتبت عن الذات نفسها. كتبت عن الذات كتاب كامل. اسم الشخصية القوية. أن كيف أنت تكون شخصيتك جيدة بحيث أنك تستطيع أنك تعيش وسط الناس. بس ليش اخترت تعريف قوية عشان تصير جيدة؟ الشخصية القوية، شوف العلاقات إذا بتدخلها لازم تدخلها معك سيف وغمد ودرع. إيه، ففي وخز، في تهويب، في إخافة، وأنت المفترض العاقل الحكيم يكون عنده سيف يشيره على من يستحق فيما يستحق، ويغمده فيما لا يستحق لمن يستحق. مثلا أبوي، عمي، من له فضل علي، صديق، معلم، لا ما أشر سيفي عليه نهائيا. لكن هناك أناس لا، يجب أنك تشر السيف ليتوقف عند حده. الإشكال وين؟ أن وجود سيف بلا غمد هذا عنف، وجود غمد بلا سيف هذا زيادة لطف، وزيادة اللطف ضعف. وأكثر معاناة الناس من الناس. أقصد أنك لو تروح تبحث في السوشيال ميديا ولا في الانترنت ولا كذا، تجد أن دائما الذي يشتكي هناك طرف آخر هو إنسان. لا أدري يشتكي من وظيفته، إنسان، من سيارته تلقى أشياء بسيطة، لكن معظم معاناة الناس من الناس. هذا اللي خلاني أقول تعال كيف أوقف نزيفي. أولا أنا أصلا الكتاب ألفته من أجلي، يعني وكان تحصيل لي أنا، ثم تحول إلى تصنيف. بالإضافة إلى أني بعدين اكتشفت أنه إذا الإنسان، الذات عبارة عن إيش؟ الذات عبارة عن بضاعة في سوق اجتماعي. كيف تستطيع أنك تسوقها؟ من الناس من بضاعة جيدة وممتازة لا يستطيع أن يسوقها بشكل جيد، من الناس العكس، بضاعة رديئة وحاشاكم لكنه قادر على تسويقها بشكل جيد. لذلك نخدع في كثير من الأحيان بالانطباعات الأولية، انطباعات التوظيف، انطباعات العلاقات، انطباعات المناسبات المفتوحة. يعجبني هذا ويعجبني هذا، وهذا أكش منه، وهذا شكله مو مريح، وهذا هو كيف تقدم نفسك للآخرين. الإنسان اللي يرى أن بضاعته غير جيدة لن يسوق لها بشكل جيد، وإن سوق لن يكون مؤمن بها ولن يلاحقك لتشتريها لأنه غير مؤمن فيها أصلا. يعني كذلك الذات، إذا أنت مش واثق من ذاتك، لا تقدرها، لا تتقبل بثورك ولا صلعتك ولا طولك ولا قبيلتك ولا لونك ولا فإن أي نظرة ازدراء قادرة أنها تكسرك. ولذلك ينزوي الإنسان في بعض المناطق التي أو بعض اللقاءات الاجتماعية التي يظن أنه غير مرحب فيه. من هنا جت فكرة أن لا، خلني الذات كيف أقويها. فإذا قويت الذات بدأت أصلحها لأصلح بذلك العلاقات. وكان هذه فكرة. كنت تتوقع أن يعني كنت تشوف أن ذاتك غير حاضرة ما قدرت تسوقها، ولا وش بالضبط اللي في البدايات يعني إيه؟ أو من موضوعنا زين، لكن لا عادي ودي أعرف يعني ما... أنا أقصد أنه لأن ودي أتحدث عن العلاقات أكثر، لأن بتكلم لأن باب الذات ضخم جدا. بس جزء من العلاقات علاقات مع الذات، واحدة من أركانها أصلا. أي واحدة من الأركان. هل هي أهمها؟ وش أنواع العلاقات؟ قبل أنواع لو نقول أركان، لأن ذكرت أركان. أركان إذا تأذن لي. الأركان أربعة. أركان أربعة. أول شيء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ناس لا ينفعك ولا سوالك شيء ولا أعطاك شيء، لكنك تحبه، تشوفه، ترتاح له، تقبل عليه، تثق فيه دون أي سابق تجربة. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة مع الله، العلاقة مع الخالق، تؤثر في العلاقة مع المخلوقين. فهذا ركن كبير جدا ومشحون النصوص الشرعية في قضية تمتين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وحسن التعامل مع الله، حسن الخلق مع الله، هو قائم على ثلاث أشياء: قائم على تصديق أخباره، والرضا بأقداره، واتباع أوامره.

أوكي. أحيانا تكون العلاقة مع الآخر مقدمة على العلاقة مع الذات. أي متى؟ أي أحيانا تكون العلاقة مع الآخر مقدمة الإيثار في لحظات الإيثار، أنت تقدم الآخر عليك. بس إن وقت الإيثار تلقى إنه ما يمكنك أن تؤثر أحد، لو علاقتي مع الذات قوية أصلا. أي علاقتي مع الذات. لكن في ما يتعلق بالتقديم والتأخير، يعني متى يكون حجم الآخر أهم؟ في سياقات معينة، في اللحظات الإنسانية حجم الآخر أهم. أنا عندي موعد مهم يترتب عليه منفعة لي، ولقيت واحد متعطل أو أحد صديق قريب كذا، تقديمي له هو تقديم للآخر. فلسفتها عموما، فلسفتها هو هذا التقديم الذي للآخر يجعلني أشعر بتقدير للذات، ويجعلني أتطلب الرضا من الله سبحانه وتعالى. فهي متداخلة. الفصل هذا ليس من شأن العلاقات الإنسانية البتة يعني. فنجي عند الذات. الذات عاد من هي الذات؟ علاقاتك جزء من ذاتك، ثقافتك جزء من ذاتك، قراءاتك، لبسك جزء من ذاتك يعبر عنك، شكلك، تسريحتك، اسمك، لقبك، كنيتك، طريقة مشيتك، طريقة جلستك، مقتنياتك، هي جزء من ذاتك. لكن العاقل هو الذي يعرف يقيم ماذا، يعرف القشور من الجوهر، هذا جزء من ذاتك. اهتماماتك هي جزء من ذاتك، ولذلك كثير من الناس يكون أصلاً علاقاته مبنية على اهتماماته. يعني أنا مهتم في حاجة، تلقانا كلنا نحب فريق واحد مع بعض، نلعب لعبة واحدة مع بعض، نقرأ، نحب القراءة، تلقانا مجموعات مع بعض، كونتها الاهتمامات. من أهم الأشياء في تكوين العلاقات هي المهارات، مهارات الإنسان، قدراته. ليش؟ أصلاً العلاقة قائمة على التعاون وتبادل المنافع، وهذا في اللفظ القرآني تسخير، أنا مسخر لك وأنت مسخر لي. ولذلك كل ما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك، وزاد استغناؤك عن الناس. إنجليزي أعرف إنجليزي، تقنية أعرف تقنية، مطر وسيول وسحاب أعرف، تاريخ ومدري أعرف، ما أحتاج أحد. لكن لو ما أعرف، كلما نقصت مهاراتك زادت حاجتك للناس وزاد استغناء الناس عنك. صرت تطلب، أنت صرت دائم تتصل، إذا شفت رقمك هذا بيشغلنا، هذا يطلب، هذا يسحب ولا يودع. ولذلك مهاراتك، قدراتك، معرفتك أثرت حتى على مستوى العلاقات التي تكونها. ولذلك الناس كما يقول ابن تيمية، ونقله أيضا عن علي رضي الله عنه، الناس يسيرون ما بين أسير وأمير ونظير، هذه الثلاثية احنا نعيش بهذه الطريقة. فمن أحسنت إليه فأنت أميره، ومن أحسن إليك فأنت أسيره، ومن استغنى عنك فأنت نظير. أن تعيش دائما أمير خطأ، لأنك سترهق وستشعر بالخذلان. أن تعيش دائما أسير هذا خطأ، والناس سترميك في مكبة النفايات البشرية ولا يريدك أحد. أن تعيش دائما نظير فأنت تتحدى الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية أنك لا بد أن تحتاج إلى أحد. ذلك لما دعا ذلك الرجل قال: اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك. فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال: ذلك إنسان دعا على نفسه بالهلاك، اللي بيموت هو اللي ما يحتاج أحد لأنه خلاص بيموت، لكن طالما أنك تعيش فأنت محتاج ومحتاج إليه. هذه العلاقة مع الذات. إيش الشكل الصحي لعلاقتي مع ذاتي؟ العلاقة مع الذات أن لا يكون ما أنت عليه بعيد عما تظهر ما أنت عليه. هذا الفرق. يعني أنا لما ألتقي بك، شو يقول ويليام جيمس؟ يقول: إذا التقى اثنان فهما ستة. شلون ستة؟ قال: أنا كما أنظر إليه، هو كما أنظر إليه، وهو كما ينظر لنفسه، وهو كما هي حقيقته، وأنا كما ينظر إلي، وأنا كما أنا أنظر، كما أعرف عن نفسي، وأنا كما هي حقيقتي. فأنا ثلاثة هو ثلاثة، إحنا ستة. كلما زادت الفجوة بين ما أنت عليه وبين ما تتظاهر أنك عليه، هذه الفجوة تملأ بالاكتئاب، تملأ بالحزن، تملأ بالشعور بالخزي، بالشعور أنك منافق، أنك كذاب، أنك غير جدير. وهنا تتلخبط عاد علاقاتك. وما يعني أسرع شيء يمكن أن يكشف فيه الإنسان هو الصراعات القيمية التي تظهر مثل هذه الأشياء. مثلا أنا أعطيك مثال، أنت استدعيتني في هذا البودكاست المبارك وقلت لك: يا أخي أنا شعاري التأثير في المجتمع، هذا اللي أظهره زين، لكن استبطن أنا لا أبغى مقابل. الجانب المادي. في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، لحظة عشان الصراع. عشان كذا طلبت فلوس؟ إيش ذا؟ عشان كذا طلبت فلوس؟ عشان كذا طلبت فلوس؟ لا والله ما طلبت. زين؟ في هذه اللحظة أنا أنكشف أولاً. صح صح. طيب إذا انكشفت، انكشفت عند من؟ يعني عندي أتوقع. وإذا انكشفت عندك؟ بنظر لك نظرة. لا. إذا انكشفت عندك أنا أنكشف أمام نفسي. كيف؟ إيش يقول سارتر؟ سارتر يقول الإنسان لما يكون لحاله كذا ينظر إلى ثقب لا يجب أن ينظر من خلاله. يقول هو لا يشعر بنفسه ولا يشعر بقيمه ولا يشعر بموقفه ولا بشاعته. يقول فعندما يهتز باب الغرفة ويدخل أحد، هذا الشعور الذي تستشعره من الخزي العالي هو لوجود الرقيب. فكيف لو كان الرقيب هو الله سبحانه وتعالى؟ شوف أنت الآن قبل شوي لما كنت تمارس هذه الخطيئة ما كنت تشعر، كنت مندمج مع الحدث، متصالح مع قيمك المتضاربة عادي. لكن لما تكشف هالمواقف لأنت تنتبه، أوه أنا غلطان، من اللي علمني أنا غلطان؟ اللي أمامي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ المؤمن مرآة أخيه، والعاقل لا يكسر المرآة عندما يرى وجهه غير جيد. مو بذنب المرآة، مرآة وظيفتها أن تظهر لك حقيقتك. ولذلك لاحظ مرآة، والمرآة لا تأتي إليك، أن تذهب إليها. لذلك ثقافة الإنسان في إصلاح ذاته هو الاستنصاح، أني أستنصحك من أجل الإصلاح، الاستنصاح من أجل الإصلاح. إذن هذه العلاقة الثانية، العلاقة مع الذات. ثم نأتي العلاقة مع الآخر. اسمع ليش يعني يودي أسأل في كل علاقة إذا تسمح لي. أي لا خذ راحتك. يعني أنت اليوم تقول، يعني قبل شوي تقول إن أنت بيسيبك الكتاب، وإذا كان علاقتك في فجوة بين حقيقتك وأنت اللي تشوف، تفرق إذا أنا أشوف نفسي أقل من حقيقتي أو أنا أعلى من حقيقتي؟ أي تفرق. هل في واحدة إيجابي واحدة سلبي؟ الإيجابي أنك ترى أنك أقل من حقيقتك. هذا جزء من التواضع، وجزء من هضم الذات، جزء من تزكيتها، جزء من عندما يصعد عمر رضي الله عنه على المنبر وقد جمع الصحابة وقال إن أنا كنت، كانوا ينادوني الناس أنا كنت أبيع وأسوي وأرعى الغنم وترى أنا إنسان عادي، فقالوا يا أمير المؤمنين، قال لي هذا جمعتنا، قال حدثتني نفسي أنني أمير المؤمنين، أني عمر، فأردت أن أخبركم أني عمير، كي ينادوني عمير. ترى هذا نوع من تهذيب النفس وتزكيتها بشكل راقي جدا. فهذا نوع. متى يكون سلبي؟ طيب يكون سلبي إذا تحول من التنقية للترقية إلى سحق الذات، إلى احتقار الذات. أي إذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال أن يكلفها من البلاء ما لا تطيق. طيب شلون يكلفها من البلاء ما تطيق؟ يعني أنا لما أروح وأقول أنا أقدر أسوي بودكاست، زين، وأنا ما أقدر، وأروح أسوي بودكاست وأفشل، فتصبح نظرتي لذاتي متدنية، فأنا هنا سأحتقر ذاتي. ما هو السبب؟ أني حملتها من البلاء ما لا تطيق. ولذلك احتقار الذات أيضا ليس منهجا شرعيا ولا إنسانيا ولا صحيا. وأيضا تورم الذات، أني أنا أشعر أني أحسن مما أنا عليه حقيقة، هذا سيجعلني أصاب بخيبات أمل، وسيجعلني أستغرب ردات فعل الناس تجاهي، وسيجعلني أتجاهل تلميحات الحدود حقتي. الناس قاعد يقولك ترى والله ما أنت بحق هالأشياء، بس أنا لا أقول حاسديني غيرين مني، لا أنا أقدر، أنا أقدر، وبالتالي أقع وأكون سيء. ولذلك العرب كانت تقول لما نجي مثلا تأثير داينينج، لما يتكلم عن أثر الأداء مع مرور الزمن، يقول ترى كثير من الناس يشعر بالثقة العالية في أداء بعض المهام، ثقة جوفاء غير حقيقية، وإذا دخل إلى واقع التجربة وجد أنها صعبة، وانكفأ إلى مستوى منخفض جدا من ثقته بذاته. طيب هو السؤال ليش أصلا ابتداء دخل؟ لما تروح الطلاب ابتدائي، من يطلع إذاعة كل الأصابع ترتفع، كلهم يرتفعون ويطيرون، يكاد أن يطيرون. طيب ما يدرون شو اللي قدامهم، يقدر يقدر، تجي أنت شايل أغراض، يجي ولدك بيشيل مثلك، ما تقدر، وما يدري إنه ما يقدر. تطلعون المسبح لا بس وجايني أركض بيطب، تعال تعال ما تعرف. أيوه هو لماذا يشعر أنه يستطيع؟ هو يشعر، هو تورم لجهله. أي هو جاهل. تأثير داينينج يقول أن الثقة وليدة الجهل أحيانا، الثقة الخداعة هي وليدة الجهل. فإذا جرب اكتشف حدود قدرته، نزل. طيب إذا نزل الناس ينقسمون قسمين، نزل الناس يقعد يستمر في القاع، وناس لا يحاولون الصعود إلى الأعلى، ولكن من خلال تمتين علاقاتهم ليصلوا إلى أداء جيد فتكون عندهم ثقة حقيقية. وذلك العرب ماذا تقول؟ تقول لا يتصدى، يعني ما يبادر ما يقول أنا للخطابة إلا اثنين، إما فائق أو مائق. فأما الفائق هو الفائق القدرات اللي يقول لا أنا عندي الكلام هذا، أنا أتحدث دون تزويد دون أزور، يعني ما أحضر. طيب ما هو المائق؟ المائق هو الأحمق، الأحمق الذي لا يعرف هو مقدم على ماذا، تطلع يطلع يطلع. ولذلك معرفة حدود الذات مهم جدا، حتى فيما يتعلق بالآخرين، معرفة حدودك أصلا مع الآخر. وش العلاقة؟ العلاقة هي هندسة علاقات، متى أقترب متى أبتعد، متى أمون عليك متى أمون عليك، متى أمزح متى ما أمزح، متى أبتعد حد الاشتياق لا حد الاغتراب، متى أقترب حد العناق لا حد الالتصاق. لأن أحياناً بعض الاقتراب يخليني ما أحبك، وأنت يسر تكلمنا عن علاقات اللي ودي نتكلم وعن التعلق وغيرها، فبس ودي أقعد الذات شوي. طيب بس فأنت تقول أنه فعلاً، يعني أحس أن هذا كلامك منطقي، لكن في نفس الوقت برضو أنه يعني أتذكر قريت مثلاً فيه مقولة تقول أن الناس الأذكياء والعارفين والعالمين يكونون أكثر تردداً من الجاهلين، ولذا الجاهلين أكثر عندهم فرص النجاح أكثر منهم من العالمين. صح. ليش؟ لأنك أحيانا تتطلب هذا الجهل اللي يدفعك أنك تدخل المكان ما كنت بتقدم عليه لولا أنك جهلت، كنت جاهل وش اللي بتلقاه، ويمكن تلقاه بسيط يعني، بس أنه التردد كان غير منطقي. فمتى أوازن بين الثنتين يعني؟ ممتاز. إذا زاد علم المرء زاد تردده، وليس زاد تثبته، لأنه يرى المشهد بشكل طويل جدا. لما يجي واحد يقول لك بالله أبو عمر أنت شلون تسوي بودكاست، من وين أبدأ له، من وين أقول، من وين، غير واحد عنده تجربة ما قد سواها لمرة، عادي والله جلسنا وحطينا الكاميرات وقعدنا نتكلم وبدينا والله ما درينا أن بدينا. هذا الجهل يدفع الناس أنهم يتكلمون، لكن هل هذا الجهل هل هو قدم معرفة؟ ولم يقدم معرفة، ما قدم معرفة، وإنما قدم تجربة مشوهة. بينما الآخر لا يقدمها بطريقة حقيقية، لكن الإشكال وين؟ لما يبالغ الطرف الآخر في هذا التردد فلا يقدم. ولذلك العرب مرة أخرى تقول الخوف قبل التجربة عجز. أنت ليش خايف؟ طب أنت ما جربت، طيب ليش ما تقدم؟ أنت ما عندك قدرات، ما طيب أقدم، أخاف تقولوا أني أحمق. طيب كل بدايات الناس بدأت بهذه الطريقة، والعناء في الابتداء. لابد أن تقبل ضعف الأداء، ضعف الأداء والتقييمات السيئة في البدايات. لولا هذه البدايات الصغيرة لما كبر الإنسان. ولذلك لكل منا يوم أول، يوم أول في السواقة يتذكر ويضحك، بس في ذيك اللحظة هي مسألة حياة وموت، والناس وكل الناس وش ضايق صدره. لا لا لا، المسألة أبسط. الآن يرويها في قصة نجاحها أنها عادية، يوم أول في البودكاست، يوم أول في التعليم، يوم أول في الوظيفة، يوم أول في الخطوبة، يوم كانت مليئة بالارتباك، وهذه طبيعية. طيب شلون نعرف الفرق ما بين حب الذات والغرور؟ طيب حب الذات هو ما في فرق، هو في فرق بين حب الذات وعدم حبها، لكن الغرور ممكن نقول ما الفرق، الغرور والثقة، الثقة والغرور. أي هذه المتناظرتين. الثقة تعريفها شعور بالقدرة مع وجودها، بس اختصار شعور بالقدرة مع وجودها، أنا أقدر. جيد. وهي لحظة في الحاضر أبنيها أنا على تجارب المستقبل أو على تجارب الماضي أو تفاؤل المستقبل. هي لحظة حاضرة، أنا الآن بسجل بودكاست، طب عندي قبل قد طلعت وسجلت فأبنيها فأشعر بأنني قادر بإذن الله عز وجل أني في هذه اللحظة أني أتكلم. أو على تفاؤل المستقبل، عندما لا يكون للإنسان أي تجربة سابقة فإنه ينتقل للمستقبل، فإذا تفاؤل ارتفع عند منسوب الثقة، فشعور بالقدرة مع وجودها. طيب الغرور، والثقة دوما إيجابية. الثقة دوما إيجابية، دوما إيجابية. طيب الغرور شعور بالقدرة مع عدم وجودها. مغتر، أنا أقدر أكفخهم طلع برا جلده، هذا مغتر بذاتي. يمكن يتوقع المستقبل انه اغتر من موجود القدره. لا عنده رصيد يؤكد له في الماضي، ولا عنده تحليل للمستقبل ينبئه انه ممكن يسوي هذا الشيء، ولذلك هو ظن وبالتالي اساء. طيب احنا جبنا زاويتين، باقي زاويتين ايضا. ثمه ايضا شعور عدم الشعور بالقدره مع وجودها. هذا احتقار الذات اللي قبل شوي. عدم الشعور بالقدرة مع وجودها. يا أخي أنت أسلوبك زين، لا لا ما أقدر. أنت شاعر والله، ليش ما لا لا ما. طب اطلع تكلم، لا لا لا أنا أحسن شيء وراء الكاميرات ما أقدر. ما أنه كويس. عدم الشعور بالقدرة مع وجودها هذا احتقار للذات. وكيف يقدر يعالج المرأة؟ طيب الرابع. أوكي. عدم الشعور بالقدرة مع عدم وجودها. وهذا وعي. أني أعرف هذا ما يصلح لي وهذا يصلح لي. هذا قمة الوعي. ولذلك معرفة الإنسان بجهله، يقول ابن خلدون، معرفة الإنسان بجهله ضرب من المعرفة. هذه معرفة أصلاً بحد ذاتها يعني. ففي حالة الاحتقار كيف يعالج الإنسان يعني هذه الحالة؟ يعالجها بحاجتين، بالنظر في السجلات الماضية. وعندنا حاجتين دائماً في معالجة الاحتقار، عندنا الثناء والبناء. الثناء والبناء. الثناء أني أنظر إلى سجلات الإنجازات السابقة وأبدأ أتكى عليها. شوف دائما التقييم الناس أو التقييم دائما هو انتقائي. ما أجي أدخل لمخزن، المخزن فيه أشياء كركبة وفي أشياء نظيفة ومرتبة. أنا معي الكشاف. الواعي هو الذي ينظر إلى المخزن كله. هذا الواعي، هذا اللي بيعطيك حكم حقيقي. أما الذي سيفتح الإنارة فقط على الجانب السيء في المخزن سيحكم على هذا كله أنه سيء. الثاني لا، يقول لك افتح على الجميل، او المخزن هذا حلو، ايضا هذا جانب خاطئ في التقييم. جيد. انا اجي لما اشعر باحتقار الذات، اشعر ب باهانه مثلا او تنمر او غيره، اتكى على سجلات الثناءات الماضيه والانجازات وابدا اهدى. ثم البناء. البناء اني اطور، ابدا اطور. كيف ابدا اطور؟ الكلمه هذه استهلكت. لا، التطوير بسيط جدا جدا، وابدا بانجازات صغيره. احنا الانجازات كبيره براقه كذا تجذبنا، لا ابدا بانجازات صغيره. هذه الانجازات الصغيره تولد حافز على الاستمرار، وتجعلني املك دليل على انك انت ما تعرفني، انت كذا، لا انا كويس. لذلك انا من الداخل مليان. لذلك الفرق بين الصغير والكبير ما هو؟ ان الصغير الطفل هو مثل الاعمى الذي لا يعرف ماذا يلبس، ولكن نصف له الالوان التي يرتديها. ما يدري الصغير، ما يدري. احنا نقول انت كويس او مو كويس، اما بلسان الحال، يشوف عيوننا، يشوف ملامحنا، يشوف ترحيبنا بالكذا ونتركه، او بلسان المقال، انت انت انت انت. الكبير لا، الكبير هذا الجانب نعم مؤثر فيه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. نعم يؤثر فيه، ولا ما في كلام، يؤثر فيه لجبلة الانسان، لكن عنده رصيد من الانجازات قادر على انه يغلق، ليس أفواه الناس، لأنه ما يقدر يغلق أفواه الناس، لكنه قادر على أنه يغلق آذانه عن الاستماع لأمثال هؤلاء. إحنا ما نستطيع أن نغلق أفواه الناس أنهم ما يسبوننا ولا ما يتكلمون. الناس تجرؤوا على خالقهم الذي يعطيهم ويحييهم ويمنع عنهم وينفعهم، وتكلموا عنه، تكلموا عليه سبحانه وتعالى. يد الله مغلولة، الله فقير. تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا وأنت؟ لذلك لما جاء موسى إلى الله سبحانه وتعالى قال: يا ربي كف ألسن الناس عني. قال: يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. كيف هذا؟ خلاص تكلم. لذلك أبد أنت كن مستعدا لمثل هذه الأشياء. ليه الواحد يحب أو يكره نفسه؟ أي يعني كيف متى الواحد يحب نفسه، متى الواحد يكرهها؟ ليش تلقى واحد دائما يحب نفسه واحد دائما يكرهها؟ أي مرة أخرى، أي إنسان يعطش لأن أهله ما أسقوه، بيئة القريبة منه ما أسقوه، أخوانه، أهله، المربين اللي حوله ما أسقوه، فإنه يعطش لأي مياه يجدها أمامه ولن يسأل عن طهارتها، يشرب أي موية ملوثة، ما عنده مشكلة. اثنين، لما يجوع الإنسان يأكل فتات ثناءات الناس ويبحث عنها ويبدأ يعمل من التفاهات ومن الحمق ومن الأشياء المستغربة رجاء أن يتقبلها الطرف الآخر أو أن يعجب به. طيب السؤال هو ليش وصل هذه المرحلة؟ ليش وصل هذه المرحلة؟ قصتها طويلة. أبد. ودنا نتكلم في العلاقات ها نجيها كلها مالك نجيها. الوقت كله الى الفجر الى الفجر ان شاء الله. شوف احنا ولدنا من يوم ولدنا واحنا صغار الانسان يحس انه احسن واحد واحلى واحد واقوى واحد وهله ويحتفون به وينبسطون فيشعر بالاستحقاق ويشعر انه جميل ويشعر انه مقبول. ليش مش مقبول؟ لاني اذا شربت شربوا بعدي، اكلت اكلوا بعدي، يضموني، يقبلوني، يقبلوني، فانا اذا انسان كويس. فاعرف اني انا انسان مرحب فيني من خلال سلوكك، واعرف انني انسان جيد من خلال تعليقاتك، واعرف اني انسان لي قيمه من خلال افتقادك. لذلك بعض الاطفال يختبئ يشوف في حد يبحث عنه ولا لا. وعلى فكره كل سلوكيات الاطفال يمارسها الكبار ولكن باستراتيجيات مختلفه، يعني له طرائق مختلفه مثلا، فيختبئون يشوفون هل في احد فقدني ولا لا. طيب ولد هذا الانسان رحبوا في اهله، انبسطوا، شاف الترحيب، قدرات، يحس انه يقدر على كل شيء، جوائز، ثناءات، كبر. اول ما ولد فيه شيء اذا شافه يشعره بالامان، واذا غاب يوتره، يكتشف بعد ذلك ان هذا الشيء هو يسمى ام. فاذا صاح جاء وجه وشاله، اذا تالم جوع ما يدري انه جوع هو الم، يروح هذا الالم عندما يحضني هذا الانسان. فيرتبط عند الانسان من اللحظه الاولى ان بقاء مرهون بوجود الاخرين. شوف هذه اللحظه الفاصله في حياه الانسان. اوه نعم، بل قبل ذلك قطع الحبل السري هو لحظه فاصله في تحملك مسؤوليه نفسك. ما في احد بيعطيك، انت لازم تبدا. لكن هو يشوف الآن، يبدأ يضيق صدره، يجي أحد يشيله، يصيح يجي أحد يشيله، يجوع يجي أحد يشيله، يبكي يجي أحد يشيله، يتألم بطنه غازات وكذا رضيع يجي أحد يساعده. فيرتبط هذا الارتباط فترة كذا، يطلع واحد لشنب يكتشف أن هذا يسمى أب ومزعج لأنه يسوي لي شكل ويغزغزه ويحوسه، لكن في الأخير يا أخي مو بسيء مرة، لأنه يطلعني أماكن غريبة وشوف أشياء ما قد شفتها ويكسر القواعد، يعطيني شيء حالي ويعطيني شيء يذوقني ومدري إيش وكذا. بعدين أكبر أنا وأكتشف فيه ناس يسمون أخوان، أخواني، أوه أخواني. هنا تجي لحظة فاصلة أخرى، وهي أن هذه العلاقة الاجتماعية فيها تكاليف، جب ونلعبك، استجب ونعطيك. فيصير هو يصير عنده لحظة فاصلة أخرى أني لو قلت لا أقصى. فيرتبط عندي أن طاعة الآخرين وإرضاء الآخرين تحميني، فأبدأ أستجيب لأخواني، جيب موية، أجيب موية، ما لعبك، ما أعطيك، ما أسوي كذا، فأستجيب لهم لأني أنا ما جبت موية مرة مرات وصاروا يأكلون بساكيت ويسوون حركات قدامي عشان يقهروني. أنا ما أبغى أعيش هذا الألم، فتدري شلون؟ خلني أستجيب لهم. ثم تكبر المساحة شوي ويصبح هذا المعيار حقي، المعيار حقي إن أهلي يحبوني ما يحبوني كذا. بس لا، توسعت شوي، رحت مدرسة، توسعت شوي، جونا ضيوف. لما جونا ضيوف انقلب البيت، هذه لحظة فاصلة ثانية، انقلب، صار في تنظيف المجلس، زيناه اللمبات، مدري إيش إيش فيه، ليش صرنا إحنا أفضل الآن بوجود أحد؟ فإحنا بعدم وجود الأحد هذا إحنا ناس أقل، بوجود الأحد لازم نرتفع شوي. البس، اسبح، لا تتكلم، تنظف، زين شعرك وكذا، اجلس زين، لا تاكل، لا تمد رجلك، لا مدري وش. طيب ليش هذا كله يبغى؟ عشان الآخر. فيرتبط عندي أن إرضاء الآخر هو إرضاء لوالدي، وإرضاء الوالدين معناها بقائي، معناها استفادتي. فيتضخم عند الإنسان الآخر، تضخم، يصير هو مصدر الأمان. طيب هو مشكلة الآخر وش هو يا أبو عمر؟ مشكلة الآخر الإنسان لما هذا الآخر اللي مصدر الأمان ومصدر إرضائي ومصدر إعطائي يزعل علي، أصير أنا مثل اللي داعس بنزين وفرامل فتحت رقمك أنتي، لأن مصدر الأمان تحول لمصدر ألم، مصدر خوف، شلون أرضيه، ما رضى، شلون كذا. فيبدأ الإنسان يعمم بهذه الطريقة على علاقاته مع الآخرين. من هنا تنشأ فكرة كيف أنا، من أنا مقابل الآخرين. نجي لفكرة ثانية، أنك كلما عملقت الآخرين أصبحت قزما، الأشياء لا تقاس ب... ما في شيء اسمه كبير، ما في شيء اسمه صغير، إلا عندما نقارنه بشيء. يعني هذا الكوب مثلا هو كبير لصغير مقارنة بإيش؟ فهو صغير مقارنة بالاستوديو مثلا، هو كبير مقارنة بحبة فول مثلا، فهو يكبر ويصغر بحسب ما أقارنه به. أنا الآن لما أعملق الناس أصبح قزم لا قيمة لي عند في وجودهم، وعندما العكس عندما أقزم الناس وعملق نفسي، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. الكبر ما هو بطر الحق وغمط الناس، أنت ما تشوف الناس. طيب إيش الحل؟ الحل أني أعاملهم وأنزلهم منازلهم. إيش منازلهم؟ أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم لا ضرا ولا نفع، ولا نفع. فكيف أن يملكوا لي أنا ضر ولا نفع؟ ولذلك لما جاء ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحي شاعر وإن مدحي زين وذمي شين، قال ما إنما ذلك هو الله، ما عندك شيء، تخليني زين وشين والله مو بنت. ولذلك سبحان الله العظيم إذا أحد تنمر عليك ولا أحد تكلم عليك ولا أحد ما يعني تتوقع أنه سيؤذيك وكذا، اعلم أن هذا المشهد مثل مشهد الكاميرا الخفية. تشوف الناس الكاميرا الخفية كيف يغضبون ومدري إيش، ما يقولوا الكاميرا الخفية يضحك، لأن يضحك معناها معناها أن هذا المشهد ليس هو الحقيقة. إحنا في هذه الدنيا في كاميرا خفية أصلا شيء، أنت شو بتسوي لي يعني؟ رضيت ما رضيت، أنت هنا وأنا هنا، جئنا لنحقق ما يريده الله لنا. ما أقدر أطيحك ولا أقدر أرفعك، ما أقدر تطيحني ولا تقدر ترفعني. إذا دخلت بهذه العقلية لا مختلف الوضع، مختلف. أنا أنزلك منزلتك. ذاك لما دخل الأوزاعي وقد أمر به الأمير يقول فلبست أكفاني، بس أكفاني خلاص بموت. يقول فلما دخلت احتشم الناس بملابسهم عشان الدم، خلاص ميت. يقول لكنه أكرمني وكذا وطلعت وقالوا له يسألوه، قالوا يا إمام ماذا فعلت؟ قال لبست أكفاني، أنا خايف زعلان، أنا عارف أنه زعلان، لكن لما دخلت ورأيته على كرسيي تذكرت الله على كرسيه فغدا عندي كالذبابة. شيء هو لا يملك نفس الشيء، النفع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لكنك أيها الإنسان عندما تنزل الناس في غير منازلهم أنت تعطيهم جزء من الألوهية والربوبية. عندما تظن أن هذا بينفعك ويضرك ومديرك بينفعك أو يضرك والمقابلة الشخصية هي مستقبلك ورزقك ومدري إيش، وأنت أعطيتهم جزء من الربوبية. هو جاءوا، هم جاءوا ليحققوا ما يريده الله عز وجل لك. هذه الفكرة، فهذه الفكرة تنشأ فكرة احتقار الذات. فأنا عندما أنجز ويمدحوني أنا لي قيمة. أصبح الإنسان المعاصر خاصة إنسان لا قيمة له إلا باعتراف خارجي، أصبح مثل البالون يحتاج أحد ينفخه من برا. في تسريب لازم ينفخ من برا، ينفخ وليس من الداخل، في تسريب. طيب إذا انتفخ انتفخ انتفخ، المشكلة سيطير في مصنع من الإبر، الناس كلها ما راح تتركك، ما راح تتركك، لأن هذا تورم. أنت لأن الذي نفخك هو الذي يستطيع أنه يفرقعك مرة أخرى بكلمة واحدة. ولذلك إن إنسان يعلق نفسه بذاته بمرؤته، يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى، يعلق نفسه بالخلق ويترك الخلق للخالق. يعني هل في مؤشرات تخليك تقدر تعرف إذا علاقتك جيدة مع ذاتك؟ من ضمن الـ الـ الـ الـ الـ يعني المؤشرات القوية جدا هو معرفة الحقوق والحدود، معرفة الحقوق والحدود. لما يأتي ابن الزبير يأتي عمر رضي الله عنه ويمشي عمر، عمر التي إذا شافها الشياطين تفر من عمر، فلما رأوا الصبيها فروا إلا ابن الزبير واقف، فقال له عمر رضي الله عنه لماذا لم تهرب كما فعل أصحابك؟ قال لم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك، ولم أفعل شيء فأهابك. عندما تعرف حقوقك وحدود غيرك هذه من المؤشرات الممتازة جدا. عندما تطبع الخطأ مع نفسك عادي أخطي، أخطيت ما فيها عادي طبيعي أخطيت. ليش أخطيت؟ لأني أنا ناقص. أصلا كمال الإنسان في اعترافه بنقصه من كماله، لأنه لو لم يعترف بنقصه لأصبح ناقصا، لأنه يضاهي الخالق، الخالق هو الكامل. فكونك تريد أن تكون خالقا وإلها هذا من النقص، لكن أرضى بنقصي. وفي فرق بين أني أنا أن أرضى بنقصي وأن أكون ناقصا. أرضى بنقصي وأحاول استكمالها، أنا أكون ناقصاً هذا ديدني، هذه طبيعتي، هذه فطرتي أني أنا ناقص، لأني مهما حاولت أتطلب الكمال. طبعاً العصر من لوثات العصر لوثات طلب الكمال مرة أخرى. ليش؟ لأن التقييم عالي، لأن التنمر عالي، لأن ثمة يعني وسيط بين الفاعل والضحية، اللي أنا أقدر أسوي لك ديسلايك، أقدر أسبك لا تعرفني ولا شيء، ولا في عبء أخلاقي ولا شيء. أنا بالنسبة لي ضحكت عليك، تنمرت عليك، بالنسبة لي انتهت القصة. إيه ولا أقدر أعرف حتى وش مشاعرك تجاه هذا التنمر. بالنسبة لي انتهت القصة، بالنسبة لك بدأت القصة. معاناة وضيقة صدر وألم وكذا، مالي ما عادي بيني وبينك بسيط وانتهى يعني، ولا أنت لا تعرفني. فهذه أحد المؤشرات في أن الذات جيدة ولا لا، الشعور بالاستحقاق غير المبالغ فيه. غير المبالغ فيه. أنا من حقي أتعلم، من حقي أخطي، من حقي أسألك، من حقي أتكلم، من حقي. هنا عاد نجي نختلف في قضية عاد الأسلوب والتوقيت، لكن ترى عادي من حقك. هذه من المؤشرات، من المؤشرات أن لا تخجل من شيء، لا يخجل منه عادة. لا تخجل من شعرك، لا من بثورك، لا من صلعتك، لا من قبيلتك، لا من سيارتك. ناس توقف سياراتها بعيد علشان يعني أقل، ولا مستحي، ولا يجي 10 دقائق يتعذر لك ثوبه مدري إيش، ونكب عليه كافي ومدري. والله أني أحبك، والله أحبك، ما أحب ثيابك، ما عندي مشكلة. هذه من المؤشرات، من المؤشرات أني أنا. يقولك دائما كل ما تشتهي ولبس ما يشتهي الناس، هذا العكس. البس أنت اللي يريحك، أنت اللي يريحك. لأنه من المؤلم جدا أن تلبس حذاء ضيق لأنه يعجب الناس. مؤلم يا أخي أن تلبس حذاء مؤلم لأنه يعجب الناس. ليه وذا صار معه؟ أنا برتاح، أنا معني من الناس. هذه من المؤشرات اللي يسمونها التصالح مع الذات، أنه ما عندي مشكلة أتقبل. وفي فرق بين التقبل والقبول. شو فرق؟ لما أجي أنا واحد سمين، عندما لا يتقبل ذاته ما يروح المناسبات، ويضيق صدري يبغى يروح طائرة، ما قعد يضايق الناس وكذا، وينزوي وما عاد يروح ويتحطم ويضيق صدره ويزداد أكلا ويزداد نفورا ويزداد. هذا لم يتقبل ذاته. لا، أنا أتقبل ذاتي وأجي وأطقطق على كرشتي عند الناس وأسولف، ويسألوني كم وزنك أقول قبل السؤال لبعد السؤال. أنا متقبل وأروح العزايم، ما عندي أي مشكلة. لكن لا أقبل أن أكون بدينا بهذه الطريقة. أخف أسوي حمية، أروح الرياضة. لأن في فرق يا أبو عمر، لما أروح النادي وأنا غير متقبل لنفسي فأنا أشعر أني أحمل قرف. عندما أتقبل نفسي أنا عندي هدف. في فرق هدف. طيب اللي عنده هدف ترى ما تفرق معه، ينحف الحين بعدين شوي، هو في رحلة استمتع بها. لكن اللي يشعر بالقرف لا، لو يريد أن يتخلص من هذا بأي طريقة. ولذلك فرق بين التقبل والقبول. هذه أحد المؤشرات، أنك تتقبل نفسك، تعبر عن نفسك، تفصح عنها. أن تكون طفلاً، أن تكون طفلاً في ثياب رجل. خليك طفل. شوف الطفل جاء يتكلم، ضايق صدري، ما عجبه شيء يطقه في وجهك، يدخل بقالة، يدخل السوق، هذا كله حقنا، أبغى هذا، أبغى هذا، أبغى هذا، مسجدنا، حارتنا، بيتنا، مدري إيش، أبوي أحسن واحد واحدة. يشعر بالفخر، يشعر بالحياة حلوة، يشعر بالآخر أنه آمن. هذه مؤشرات الإنسان اللي عنده تسامح وتصالح مع ذاته. طيب وشلون ألقى المرآة حقتي اللي أقدر أشوف فيها نفسي؟ شوف، دائما أي إنسان تريد أن تستشيره جيد أن يكون فيه 3 صفات. 1، أن يكون حكيما معروف بالحكمة، هو أصلا يعني رأي جيد. 2، أن يعرفك جيدا. 3، أن يعرف موضوعك جيدا. هذه 3 أشياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ودائما أنا أسمع هذا الحديث وأقول يا رسول الله شو نطلع بوجه واحد؟ يعني ربعي ذولا أسوي شيء وهنا لا أصير جاد وكذا، وهذا وجه وهذا وجه. إلى أن سمعت شرح للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال لا، على المسلم أن يأتي إلى الناس بوجه واحد. أوه ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، بس ليش ابن عثيمين؟ قال فإن كان خيرا، هذا الوجه اللي طلعته، فإن كان خيرا أعانوه وإن كان شرا أصلحوه. لذلك أحد أهم أنك تريد أن تزكي نفسك وتطورها أن تكون صادقا معها أمام الآخرين. طيب أنا سمعت هذا الشيء وقلت أنا سأرفع شعار الإفصاح عن الذات، الإفصاح من أجل الإصلاح، ما أجي لأي واحد. أروح لطبيب الأسنان، أفتح فمي، أوريه وإن كان مذهول من ابتسامتي ما أسكت وأخلى على ذهوله وانبساطه وانبهاره، لا، أعلمه أقول عندي سوس وراء، لأنه هو مختص بذلك الشيء يقدر يعالجني. بس ما أروح أنا بعد هذه الحلقة أقول تعال يا جماعة في الاستراحة شفتوا ابتسامتي ترى فيه سوس يا جماعة، من باب الإفصاح وتنقية الذات لما لهم علاقة. هم يجي واحد مثلا عنده خبيئة ذنب، من باب والله الإفصاح عشان تصالح مع الذات، ترى أنا فعلت، والاعترافات الموجودة في السوشيال ميديا الآن وكذا، من باب التصالح ما همني أحد وكذا. لا، هذا لا، تروح الواحد تظن أنه بإفصاحك هذا أنه سينفعك. بهذه الطريقة يستصلح الإنسان نفسه. يعني من الحديث اللي تكلمنا قبل شيء تلقى أنك مرات تجيب الإنسان معاصر ومرات كثيرة برضو تستشهد بالأدلة والحديث والقرآن والسنة. فودي أعرف هنا الفرق، لأن اليوم أحس المعاصر حاضر جدا، وبالمعاصر ما إذا نقدر نأخذ أنه الغربي أي. صح؟ إلى حد ما. فوش الفرق بين الذات الغربية والذات الإسلامية؟ شوف يا أبو عمر، تدريش المشكلة، المشكلة لما يكون عندك عصير، عندك ليمون، عصير ليمون، عندك موية زمزم، زين خلطتها سوا، هذا الخليط الثالث لا هو بليمون ولا هو بزمزم. هذا المسلم المعاصر كثيرا منه عنده قيم إسلامية، لكن عنده أيضا لوثات غربية مخلوط زي ما تفضلت، وما يقدر هذه شوف النظريات الغربية انفجرت في مكان ما وفي زمن ما، وما زلنا نتنفس أبخرتها، شئنا بينا إحنا في مكان واحد يأتينا ما يأتي الآخرين، لكن بدرجات متفاوتة، واستقبالنا بحسب جهاز المناعة حقنا. الأمر الآخر، أنت لما تروح محل من محلات الأثاث الجميلة المرتبة هذه، تلقى لك كذا كرسي جميل أوف، ثم تسقط على البيت عندك ركب تقوم تشتري صح. تمام، تروح تركب البيت طلع شين. طيب ليش طلع شين؟ لأنك أنت ما شريت الكرسي يوم جيت تشتريه، أنت شريت المشهد كامل الذي جعلك تختار، هو المشهد كامل، الكرسي والذا والأباجور اللي جنبه والوردة والكذا ولطف البائع اللي جنبه واللي كذا كذا، هذا كله أنت اختزلته في الكرسي، فلما جيت حطيته هناك ما طلع صح. كذلك في الثقافة الغربية، الثقافة الغربية ما يقدر تأخذ قيمة، هي باكج تأخذها تجيب معها الباقي. واحد مثلا طلع مع عياله يسبحون في الشاطئ وما لبسوا شيء كويس، ومروا ناس قاعد ينظرون، ليش تناظر؟ هنا زمزم، ليش ناظر زمزم؟ طيب واللي ذولا هذا العصير اختفصت الرجت، طيب ليش تناظرون؟ لا يا حبيبي خذ الباكج كامل، بتفصخهم بالناظر، ما انت مفصخهم بيحتشمون احنا نحتشم. وهذا الإشكال، انت ستنظر بأي نظارة؟ هذا الفكرة الأولى. طيب خلينا نتكلم شوي إذا تأذلي في العلاقات المعاصرة كذا في رحلة ممتدة. أولا أول شيء للحاد وأثره على العلاقات، وتحدثنا عن غياب الرقيب، غياب الأخلاق، غياب المتجاوز، غياب اليوم الآخر لا يجعلني أتعامل بطريقة جيدة مع الآخرين. ثم انتقلنا من الإلحاد إلى العلموية والتركيز على العلم التجريبي. يقول فوكو، يقول الإنسان الذي ولد في القرن 18 لم يوجد بعد. ليش؟ قال لأنه ولد مع ميلاد البحوث الكمية في العلوم الإنسانية، فأصبح هو مجرد يعني خلايا وأمعاء ورقم. كم الحزن عندك؟ من 8 كم؟ من 10 كم؟ مشاعر ما؟ هذه العلموية وجت معها العقلانية وجت معها النظريات الفلسفية. طيب تاه الإنسان، أصبح الإنسان تائه ما بين ذئبي هوبز وكلب بافلوف وقرد داروين وثعلب مياكافيلي وحجر سبينوزا وإله نيتشه الذي مات والورقة البيضاء حقت جون لوك الذي تجعل الناس ضحايا لمن كتب فيهم. هذا الإنسان عند المعاصرين ولها تجليات في حياتنا. إذن بعدها جت العلموية والفلسفات، وبعدين جت المادية، وكيف فرغت الناس من الداخل وجعلتهم يركزون على الشكل وعلى المظهر. ألا ترى أن الزواج أصلا ارتباط أرواح؟ فلماذا يذهب المهر كله للجسد، كله للسفر، كله للأثاث، كله الصرف؟ احضر دورة، اقر، تعلم، اطلب الله، استخر. لا لا لا لا، هذا الجوهر ما أبغاه، خلني أنا على المظهر. فبدأت المظاهر، وبدأت المظاهر ليس بس على مستوى العلاقات، حتى على مستوى العلاقة مع الذات. المظهر، الفتاة كل شيء تهتم فيه في جسدها، كل شيء. وأصبح بعض الفتيات أصلا منجزها جسدها، منجزها الذي تخرجه للناس هو جسدها. وأيضا الشباب عندما يلبس ضيق ويلبس لك قصير ويطلع لك ما أدري إيش عرض أزياء لعضلاته، طيب هذا يلعب في النادي عشان سكس باق وعشان كذا وعشان كذا، يطلع يدخن، هو لا يبحث عن الصحة ويبحث عن اللياقة، يبحث عن الشكل. الصحة جوهر، اللياقة مظهر، هذا التفريغ عالي جدا عندهم. طيب بعدين هذا لما جاءت المادية جاءت الحريات، أنا حر ستيل، ما سوى شيء، تسمعهم يقولك ما ضرك، الناس حرة. طيب أنا حر وأنت حر، أنت حر ما لم تضر، وأنا حر خلاص، ما في قيود، ما في أي شيء، وأفعل في جسدي ما أشاء. أصلاً فلسفة الإسلام والعبودية لله، أنت لست حراً، وفلسفة الغرب الحرية والتملك. طيب طيب أقصى يمين العبودية أن تكون حراً إلا لله، إلا مع الله أن تكون عبد، وأنت إذن حر صدق. أقصى نماذج الحرية أن تكون عبداً. ليش؟ لما نوقشت فكرة الحرية وصلوا، يعني أي فكرة عشان تعرف هي صح ولا غلط اطردها اطردها خلها إلى آخر شيء، قالوا لهم طيب تعالوا الجسد الآن، جسدك أنت حر فيه؟ بمعنى تستطيع تبيعه؟ لأن فكرة حرية تملك، أنا أملك هذا حقي، أنا حر في وقتي وفي شكلي وفي جسدي. إن قال لي أقدر أبيعه تحويل عبد، وإن قال لا نقض الحرية، إذن لست حرا. شوف شوف طردها إلى أي مستوى. طب هذه الحريات، حريات أن لا يوجد متجاوز أحتكم إليه، لا حلال ولا حرام، ولا إنما هو الذات. أعجبني، ليش خدته معجبني؟ ليش تلبسه معجبني؟ ليش تأكله معجبني؟ بس معجبني، ما في حلال ولا حرام ولا عيب ولا حسن ولا قبيح ولا شيء، معجبني. طيب جاءت بعدها النسبية، لما أنا حر وأنت حر أصبح الحق نسبي، أصبحت الأذواق نسبية، أصبح شكل العلاقات نسبي. أنا وأنت يمكن، ويمكن كثير من اللي سمعنا، الحقوا على وقت الإكرام أن يكون ضيفا هو أو مضيف ويذبح ذبيحة. طيب الآن لا، صار يروح الناس حطوا له برجر ويقولوا لا لا شو أنت تشوي، لا يفوتك أبو بدر حط جبن وحط سلطة. طيب أنا الضيف. طيب أنا قد أراها أنها نوع من الإسفاف، هو يراها نوع من الإكرام. أقول له ليش هذا إكرام؟ يقول أهم شيء يصير واحد على راحته، أنا عندي إكرام النفس، هواه، أنا أعطيتك هواك، بالله بالله عليك مو بأحسن كذا جالسين ومروقين. طيب بعض الناس شوف النسبية، ما حط لك ذبيحة، أنا لا أدعو لذلك ولا أفعلها أصلا، ما حط لك ذبيحة، ما حط لك، لكن حط لك سمك وحط لك بما يتجاوز قيمة أصلا الذبيحة أحيانا. بس أنت ما تدري الكرم وين؟ ما أدري أنا الكرم مو بهذا، أنا الكرم للشكل في ذهني، وأنت الكرم للشكل في ذهنك. هذه النسبية، النسبية أنه ما عاد في شيء في العلاقات. فلا أعرف ما خطوطك الحمراء، لأن ما لنا خطوط حمراء معلنة، ما في شيء يجمعنا. لما جاءت الحرية وجاءت النسبية جاءت الفردانية، لأن حرية زائد نسبية فردانية، كل واحد بالحالة. طيب إيش معنى بالحالك؟ بالحالي يعني أنا أستمتع، لأن نسبية ما راح تفهمني أصلاً، وأنا حر ما أبغى أحد يضغط علي، لا عائلة لا أسرة لا قانون لا مجموعة ضابطة لي لسلوكي، فأنا حر وفرداني، وحط السماعة في إذني وتشرنق حول اهتماماتي، والسوشيال ميديا تعطيني اهتماماتي وتعطيني اهتماماتي وتعطيني رموزي، لا تطلع باسم شرنقتك، إحنا نوفر لك كل شيء، هذا شيء جميل. لكن الحرية والفردانية لا تعطي الأمان أبدا أبدا. أنا يا أبو عمر لما أسوق في شارع ما في عيون قطط، جديد توه ممسوح، أنا حر أروح في الأوسط أروح في الأيمن، لكن أي بوري بيرعبني. صح. لأني أنا الآن حر. طيب لو معي واحد يمكن هذا الواحد بيقول لي انتبه، بس أيضا أنا فرداني ما عندي أحد، فكل شيء لا تجتمع الحرية والأمان أبدا. طيب ما هو مصدر الأمان؟ الأسرة، الأسرة يعطونك حريتك بأمان، ما في مشكلة. طيب لذلك كان السابقون ماذا يفعلون؟ يمددون الأسرة، عجينة الأسرة يمدونها. كيف يمدونها؟ يجي يقول سلم على عمك، هو مو بعمي، سلم على خالك، مو بخالي، ولكن عندما أمنحك لقب أمنحك صلاحيات عليه، فإذا منحتك الصلاحيات عليك بالمميزات، بتوقف معي تسندني، إذا طحت بتوقيني، إذا طلبت بتعطيني، وإذا أخطأت بتسامحني. أنت عمي، أنت خالي، أنت أستاذي، أنت إمام مسجدي، أنت زوج خالتي، أنت أنت أنت، أنا فرداني لا أريد هؤلاء. لأن هذه المميزات إذا أنت بتاخذها منهم التزم بقوانينهم، شعرك مو على كيفك، لبسك مو على كيفك، مدش تقول في السوشيال ميديا مو على كيفك، أنت تمثلنا، أنا ما أمثلكم، أنا فرداني، إذن لا مميزات لك. فيعيش الحالة فردانية في الفرح حفل الحالة وفي الحزن. وهذا خاصة هالشعورين، الأفراح إذا شاركتها تضاعفت، والأحزان إذا شاركتها ضعفت، لكنك أنت فرداني. طيب جاءت هذه الفردانية وانحسرت العائلة بعدها، لأن العائلة الآن ما عاد يتدخلون، وترك كل واحد وتجزرنا، أصبحنا في جزر، والسوشيال ميديا وفي اهتماماتنا ومتشرنقين. انتقلنا من انحسار هذا إلى حالة تسمى الأموبيا، الأموبيا في علم الاجتماع هي فقدان المعيارية. أنا كفرداني الآن لا أهلي يقولوا لي صح ولا غلط ولا الدنيا ولا الأذواق ولا الدين ولا الأعراف ولا العادات، ما في شيء. جت الأموبيا اللي هي حالات العدم المعيارية، وش الصح وش الغلط وش كذا، ما في. من تجليات الأموبيا بالمناسبة فصل الدال على المدلول. يعني لما تروح تشوف مقلة على شكل ساعة وطبل على شكل كرسي، طيب هو طبل ولا كرسي؟ فصل الدال على المدلول، ما أدري. طيب هل صح ولا غلط؟ ما عاد تدري. طيب إيش معنى فصل الدال على المدلول؟ معناها أن الدال لا يدل على هذا المدلول، يعني اللي له لحية مو بلازم ترى إنسان خير. طبعا صح، لكن لا تجعل الاستثناء هو القاعدة، الأصل أنه إنسان خير إن شاء الله. طيب اللي عليها عبات مو بلازم تكون محتشمة، ليش يا أخي؟ لا، فصل الدال على المدلول، ليس بالضرورة، كلش ليس بالضرورة، كلش لا يمكن، لا يمكن، واستثناءات، فتحول الاستثناء هو القاعدة أصلا، هذا فصل الدال على المدلول. فهذا يسبب شيء اسمه فقدان المعيارية. فقدان المعيارية يعبر عنها باومان بخلو العرش. شنو خلو العرش؟ قال أن لما جاء نيتشه وأعلن موت الإله، أن لا يوجد دين يحكمنا، يحكم الصواب الخطأ. طيب من وين جيب الصواب الخطأ؟ من الإنسان. طيب لما جاء الإنسان وجت النسبية وجت الفردانية وتشظى، فمات الإنسان أصلا، مات الإنسان، ما عاد فيه أصلا، الصواب عندي خطأ عندك والعكس، فمات الإنسان. فلما مات الإنسان خلى العرش. لما خلى العرش تقلدت الموضة الكرسي، وأصبحت هي الحاكمة، وهي الصواب وهي الخطأ، وهي اللي تعلمنا أنها أن إحنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. لما جت الموضة لأنها متغيرة، طبعا قانون الموضة الاستمرار في عدم الاستمرار، هذا قانونها، تبديل الرموز عشان أقدر أبيع أبيع أبيع أبيع. لما شافوا الدعوة كذا من حاسة وكذا، قالوا معليش أيها الإنسانية، إحنا خربنا معاييركم وخربنا أموركم وكذا، إيش رأيكم بنسوي لكم علمانية؟ علمانية معناها أنقلك من المحلية إلى العالمية، نوحد النموذج، إيش رأيكم؟ قالوا والله حلوة، شلون نوحد النموذج؟ قال أنا عندي منتج، طبعا المنتج قد يكون ثقافي، قد يكون مادي، قد يكون معرفة، أيا كان، بس المشكلة أنا واحد وأنتم مختلفين محليين، لا أنا بسوي كذا، طق أبا أوحدكم ليعطيك منتجي. لأنك أيها المحلي السعودي مثلا، إذا كان بيلبس شماغ ما أقدر أبيعك رفتتي، إذا كان بيقرأ باللغة العربية ما أقدر أبيعه لغتي، إذا كان هو بيكتفي بمطاعم المحلية ما أقدر أجيب له محلاتي، ما أقدر أبيع له رموزي، ما أقدر أبيع له قنواتي، ما أقدر. فلابد أن أحد ثلاثة، إما الآخر هذا أن يصهر بالاستعمار وبالقوة، أن يصهر أو يذوب بالإعلام وبالتعلم وبالكذا، وإما أن يقصى. ولذلك يصبح المختلف ليس مختلف وإنما متخلف. أنت وين عايش؟ ما عندك نتفليكس؟ لا ما عندي. ما عندك سناب؟ لا ما عندي. بالله عليك جوالك وش، آيفون ولا؟ طبعا النموذج دائما ثنائي، يقولك آيفون ولا جالكسي؟ لا أنا لا آيفون ولا جالكسي. مسكين ذا، وين مسكين ذا؟ أنت تخيل يعني شوف، في كل شيء طبعا، في الأجهزة، في الرياضة، كان اللي حتى لو عندك ثلاث فرق تشجعها، ريال مدريد وبرشلونة، إذا ديربي اللي يسمونه ديربي الكون والأرض، لأن الناس تنقسم قسمين، توحيد نماذج، يا هذا أنت مع هذا ولا مع هذا؟ لا هذا ولا هذا، وأنت وين عايش؟ وهذه فكرة، هذه إشكاليته. نجي للماركات، أصبحت الماركات هي المعيار بين هذا وهذا، فاهم ولا مفاهم، عنده ذوق ولا ما عنده ذوق، عنده فلوس ولا ما عنده فلوس. تجي للمأكولات، تجي للغة، تجي للعملة، كل شيء توحد. تجي تعال عندك شيء محلي أنت اسمه صحف، أنا أعطيك تويتر، عندك قنوات أنا أعطيك يوتيوب، أعطيك نتفليكس، وحط فيها اللي يبغى، قيمي حط فيها قيمي. أنت إيش عندك؟ عندك مثلا أي شيء أنا ببدله لك. هذه العالمانية، انتقال من المحلية إلى نموذج واحد موحد. هذا النموذج بس شوف سطوته كيف، شوف سطوة العالمانية هذه. أنك لو تروح لأي بلد شرق آسيوي أو كذا، والأزقة وكذا، تشعر بالعدم الارتياح، عدم الارتياح، لين ترتمي أنت وأبنائك في أحضان النموذج الغربي، مول، أبراج، ماكدونالدز، روحوا تمشوا، خذ راحتكم، تجلس كذا أنت مرتاح. طيب نفس الناس اللي كانوا برا خطرين أيضا هم جوا خطرين. لا، هذا نموذج ارتسم في عقولنا. خلي أعطيك بس فكرة بسيطة في العالمانية، بسألك سؤال والإجابة عليه سريعة، تأذن لي؟ أبغى أجلكم الله حيوانين بحرف الألف. أسد وأرنب. أسد وأرنب، ممتاز. أسد وأرنب لا توجد في بيئتنا، إنما في التلفاز في أفلام الكرتون بيئتنا فيها إبل ومجنب وهذه بالحرف الألف زين. الإنسان ليس ابن بيئته، ابن تعبئته. هذه جاتنا من الإعلام، الإعلام هو اللي حطها فينا، مين موجود عندي مين في بيئتي. لكن ما في أسد عربي؟ لا ما في بيئتنا يعني، إحنا لا نتعرض له كثيرا، ولكنه في التعليم مثلا موجود بكثرة. فلاحظ الآن جت العلمانية وأحدثت هذا الشيء. هذه العلمانية لما حضرت جاءت عاد أفكار مثل فكرة النفعية. أنا شو استفيد؟ أول سؤال لانهيار الأخلاق، أنا شو استفيد؟ أصبحنا كذا، أنا شو دخلني؟ واحد كاتب يقول أخذت الجرعة الثانية، رد عليه واحد يعني ما أنا فرداني وعندي اهتماماتي وأنا نفعي، وش أبغى فيك وش علي منك؟ سلامتك يعني، بشر أمك. كلها تجليات الفكرة، أنا ما لي علاقة فيك، فكرة النفعية. طيب بعد النفعية إيش صار؟ جت فكرة تعاقدية. شوف أنا لما أتكلم يا أبو عمر أنا ما ضد هذه الأشياء، لما أجي أقولك ترى السيارات سبب أن الناس ما عاد تمشي وصارت سمينة، مو معناها قفل السيارات، لا المصنع، لما أجي أقول هذا المصنع جميل ومنتجاته جميلة لا يجب أن أتجاهل نفايات هذا المصنع. أنا قاعد أتكلم عن نفايات الحضارة، هي جميلة ورائعة وكذا لكن لها نفايات، خلونا نركز على النفايات. نجي التعاقدية، ليش نبغى نركز على النفايات أصلاً؟ عشان أعلمك الآن، عفواً عشان أذكر الآن فكرة أن هذه النفايات قاعد نستنشقها إحنا وقاعدة تلقي بظلالها علينا. يعني لاحظ الآن واحد من الشباب كان في قطار يقول طالع أنا من دولة لدولة، من مدينة لمدينة في الاتحاد الأوروبي، يقول بس نزلت أخذت لي كافي ورجع، يوم رجعت ألقى على البوابة أن هذه القطار متجه إلى فرنسا. يقول ما كنت أدري، يقول لو ما نزلت لا ذهب بي القطار إلى حيث لا أريد. إحنا في في في في الحياة نعيش في هذا القطار، نحتاج شوي ننزل ونشوف إحنا وين رايحين، بس أنت بشوي بوعي. وترى ركوب القطار ترى شيء صعب. شوف الآن صورنا في الشتاء حقة العام، شوف تقول شلون أنا وش اللبس وش الذوق وش كذا. طب كنت كاشخ ومبسوط وفرحان فيها، أنت كنت ذيك الأيام راكب قطار ما كنت تشعر فيها لأنك ما تمشي بوعي، ما كنت تمشي فيها بوعي. الآن الطفولة كم أمضينا فيها إلى المراهقة؟ 21 سنة. إحنا ما بين مراهق وطفل، فما بالنا 21 سنة لا نستطيع أن نتعامل مع المراهق والطفل. طب إحنا مرينا بالتجربة، المرور بلا وعي لا يسمى تجربة، ما كنت واعي في التجربة. نحتاج ننزل شوي. الصحابة لما تقاتلوا رضوان الله عليهم، أنا وياك جالسين كذا ونقرأ التاريخ نقول يا أخي والله العظيم واضح الحق مع علي. طيب ما بالهم كبار الصحابة، هو داخل صعبة لما تكون تجول جو الحدث، الأمر صعب جدا لعملية التقييم. طيب خلنا نطلع الآن، هذا لما جاء التعاقدية اللي أنا بيني وبينك عقد، نبدأ في كذا ونطلع في كذا، تعطيني وأعطيك، علي وعليك. التعاقدية رائعة، غارقة في القانونية، فقيرة في الإنسانية. التعاقدية معناها أن اللي اتفقنا عليه نسويه، وأن التعامل بالعدل وليس بالفضل، مع أن الأصل التراحم بين الناس، ولا يلجأ إلى التعاقدية في العلاقات سواء الأسرية أو في العلاقات الإنسانية، لا يلجأ إلى التعاقدية إلا عند الخلافات، هي دواء ليست هواء. وبدائما حقي وحقك، أنا وأنت، تسربت حتى إلى الأسرة، هذا علي شغال عليك والسواق علي، ولا مدري إيش وهذا مدري إيش، الملابس كذا، ما لي دخل إلا لي دخل، لك دخل ما لي دخل. طيب ليش؟ الأصل قائم على التراحم، إذا كره منها خلق رضي منها آخر، وهذه الحياة أني أسامحك تسامحني. الحياة الأصل فيها التراحم. الله عز وجل يقول، هذه من الآيات العجيبة سبحان الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. لحظة، متى جت الآية؟ جت الآية أن واحد تقدم لزوجة وأعطاها مهر، ما أصلحوا، لم يدخل بها ما أصلحوا، وجاء بهون له نصف المهر. فالله يقول لا تنسوا الفضل، يقول يعني يقول للزوجة إما تعطينا المهر ترجعين لها النص، هو حقك لكن ممكن ترجعينه، أو أنت تتنازل بنصفك أنت لها وهذا حقك لكن تقدر تتنازل تتفضل. الله يدعونا أن نتفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. عمر أي فضل؟ أنا بس أي فضل أنك شربت شاهي عندهم، خذت لك فنجال عندهم، أبوك ارتضى أبوها أن يزوجك وثق فيك، هذه العشرة البسيطة هو فضل. ذلك العربي القديم كان يلزم أن يشربك فنجال، اشرب فنجال لأنه سيلزمك بهذا الفنجال، لأن هذا الفنجال يجذر العلاقة، علاقة الفضل وليست علاقة العدل، أني أسيئلك عندما تسيئلي، لا أن أسامحك عندما تقصر معي. فهذه العلاقة التعاقدية حلوة مرة لما يكون الحق معك، سيئة جدا لما يكون الحق مو معك. مو لأنك مخطي، لأنك ما فهمت حقوقك أصلاً، ما فهمت في عالم يعج بالقانونية المتشعبة والمتغيرة. طيب هذه التعاقدية الآن دعتنا إلى حاجة اسمها الترشيد. طيب وش الترشيد؟ معلش بطولت عليك. لا لا والله شوف الرحلة، شوف الترشيد إيش معنى الترشيد. معنى الترشيد أن طبعا شوف في قاعدة مهمة، أي ثلاث أشياء إذا وجدت في عمل ما نزعت منه الأخلاق، يقل الوازع الأخلاقي. ما هو؟ البيروقراطية، يعني أتي أن تأتي المهمة من أعلى، يجيك يقول لك الله ما لي دخل أنا عبد المامور. اثنين، أن تفتت المهمة، تكون مهمة صغيرة ومتكررة، أسويها دائما أسويها دائما أسويها دائما، أحط رقم أحط رقم أحط رقم. ثلاثة، أن يكون من وقع عليه هذه المهمة نسميه الضحية هو شيء يحدث دائما وهو رقم ومتشابه. هذا الترشيد به قامت النازية بمحارقها، فكل واحد هذا ياخذ الأسماء، هذا يلبسهم، هذا يعطيهم أرقام، هذا يقولون له كل 100 دخلهم سيارة، يدخلهم أوخر أنا عندي عيال، أنا أخي أنت رقم، أنا عندي تشيكليست، ادخل هذا الدب دخلوه بالقوة، لأنه لازم يدخلون 100، لازم في أحد بيسألني. تنتهي مهمتي، ترى مهمتي قصيرة، وهذه فكرة الترشيد أن مهمتي قصيرة. عندما تكون مهمة قصيرة لا يوجد في المهمة قصة إنسانية، ما يوجد قصة إنسانية. مهمتي هذا اللي زاعق ما أدري راح إيش قصته، والله ما أدري عنه. خذ هذا السواق وين؟ قال والله ما أدري أنا هنا، وودوه عند الحوش هذا، عند الحوش هذا وش عنده؟ قال هنا أنا، قالوا لي دفهم بس في المحرقة. لذلك مسيري يقول أن الترشيد، أن النازية قامت بصهر الناس بالترشيد، وأن الحداثة قامت بإذابة الناس بالترشيد. إذا موتت العلاقات، شوف الترشيد من في أبشع صوره في المستشفيات. تجي أنت عندك قصة مريض، تجي اللي حاسبك واحد مهمة سريعة كذا زين متجلس، ثم يجي واحد ما يناظرك، أبو عمر أبو عمر، طب ما يناظرك أي واحد يقوم يمشون على واحد ثاني، اللي خذ اللي سوالك فحص واحد ثالث، طب بقول لهم قصتي أنا، ترى أمس جايكم أمس هذا يعورني واليوم هذا يعورني، ما حد بيسمع قصتك. طيب شوف الدكتور إن شاء الله، ثم يوديك واحد رابع، تدخل على الدكتور، الدكتور يتعامل معك على أنك شيء، على أنك سجل مرضي، يفتح يشوف ما شاء الله اليوم كويس ما شاء الله عليك، وما أدري إيش كان مزحوم ما نظر في عيونك، ما شاء الله الله يوفقك، وكان بكرة عملية، إيش عملية وأخو، شوف قصة إنسانية، في فعل إنساني، إخوان وعياله ضاق صدورهم لحلقة إلا بالله. طيب شوف إذا راح الواحد ثاني، أنت بالنسبة له رقم ما في شيء. طيب يلام هو؟ لا ما يلام، بس أنا أقولك بشاعة الترشيد. طيب جاب من بكرة ركبوني في هالكرسي ودفوني ولبسوني لبس وحطوا لي رقم، أنا في الأخير رقم. أنا أبو فلان بعلمهم حسران تعبان جوالي ما أكلت، ما حد بيكلمك إن شاء الله. طيب حط، ثم يشيلوني اثنين وعلى على السرير، والاثنين دول غير العشرين اللي قبل، بقول شيء جماعة وقفوا شوي بقول شيء، ما حد بيسمعك ما حد بيسمعك. بعد العملية واحد يضرب حق البنج، واحد غير وهذا واحد غير، واللي وحق الإفاقة غير، وحق اللي يجي يشيك عليك غير. يا أخوي فكوني، أنتم إيش قصتكم أنتم؟ أبى أقول شيء، ما راح تقول شيء. نفس الفكرة في الفنادق، نفس الفكرة في قضية التطبيقات التوصيل، تطبيقات التوصيل مليانة تعاقدية، بيني وبينك عقد، أطلبك أحاسبك وأعلمك وين بروح، وأركب سماعاتي في أذني، ولا أدري من أنت ولا تدري من أنا، ونروح ولا شكرا ولا كيف الحال ولا في قصة إنسانية ولا شيء. طيب أنت مالك علاقة أصلا، مالك علاقة، أنا ركب معي أحد ورحت مكان خطر أعرج، وأنت تعرف واحد دكتور، مالك دخل. أنزل أعطيك 5 متى؟ إذا لم تمارس إنسانيتك. أعطيك 5 لأنك ما سولفت، ما زعجتني، ما دخلت، 5 أنت إنسان كويس. ليه كذا؟ لا والله شيء غريب صراحة. طيب هذه عملية الترشيد ودتنا لحاجة اسمها الكفاءة. الكفاءة إما أن تكون كفءا أو تسحق، بمعنى لما جاء نابليون وقال جماعة غلط اللي قاعد يصير، أن الناس النبلة هم اللي يتوارثون المناصب والذا، لازم نسوي التعليم للجميع، فبدأ الفقراء صار التعليم للجميع. حلو ولا مو حلو؟ حلو. كافأة الفرص، حلو. وأصبح صاحب المنصب ليس لأنه هو ولد فلان، لأنه مميز، فأصبح النجاح مستحق والمال مستحق، وكذلك الفقر أصبح مستحق، وأصبح المسكين غبي جاهل لم يتعلم كسول ما حد يفزع معه، خله تركه. فهذه الكفاءة وإن كانت جيدة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. من مسألة كفاءة يا أخي، خذ العبد المسلم في كفاءة في حد أدنى من الكفاءة. إذا وجدت في واحد مسلم أنا أخذه، لا أنا أهم شيء اللي ينفعني أكثر نجيب. إذا تشوف استخدام غير مسلم وكذا ومدح غير المسلم ما في إشكالية، لكن اعرف أن لا في منظومة قيمية لابد أنك تراعيها. فنجي الكفاءة الآن. الكفاءة لما بدأت تجي بشكل قوي جدا وأصبح الناس يتلهفون لزيادة قدراتهم وكفاءاتهم، وكان على حساب ماذا؟ حساب الأسرة. أغيب كثير عن عيالي، تعال أصلا ليش عيال؟ في السيف إذا عنده عيال كثير أو هي عندها عيال كثير ترى هذا مشكلة، مشكلة في التوظيف، مشكلة صارت أم وعندها عيال وكذا، لا بتشغلني، لا بس تقصر، لك ما نجيب عيال ما نجيب كذا. فإذا كان الفراغ مصيدة، عفوا إذا كان الفراغ مفسدة، النجاح والطموح ترى مصيدة للناس، ما يجيبون عيال ما يجيبون أسرة ما يكونون. أصبر أبا أخذ دكتوراه، أبا أخذ كذا، أبا أخذ كذا، أبا أخذ كذا، أبا أخذ كذا، ما نبغى نجيب عيال، ما نبغى مسامير، ما نبغى أحد يثقل خطانا. فلما جاءت الكفاءة جاء شيء اسمه التنقل، اعتياد التنقل من وظيفة لوظيفة، من بلد البلد. من ثبت نبات يا أبو عمر، من ثبت نبات في العلاقات. لا تستطيع أن تكون علاقة حقيقية مع آخر إلا بجذور، في جذور. بدون جذور يا أخي أنت مجرد رقم. جانا موظفين وراح موظفين وما أدري إيش، جاء مرة من مرات مدير شركة ودخل قال وش ذا العالم ذي عندنا، صلى في مكان ولقاهم وش هم ذولا، قال والله ذا عندنا من سنتين وكذا، قال خلاص سووا تدوير لأن وجودهم مع بعض ما يصلح. شوف التعاقدية مع الترشيد، هو أعطى أمر واحد نقلهم، طيب ترى قصة، في قصة خلفها، شلون بيسدد بيته وأجاره ويضف أغراضه وعفشه وهله وجيران اللي كونهم وما أدري إيش وعياله ومدارس عياله وذا، بس كذا شيلهم. قال لي ما يصلح عشان في نوع تجديد الدماء، الترشيد تعاقدية. طيب عيا العقد اللي بيني وبينك، تبي ويلكم ولا توكل؟ طيب غلطان أنا؟ لا، تعاقديا لا، إنسانيا خارق في الغلط. شوف الناس، يجيك مثلا عامل عندك ويشتغل أنت متفق معه بخمسين، طيب الأصل إذا خلص كم تعطيه؟ خمسين. طيب هل هذا عدل؟ عدل، اتفقنا خمسين صح؟ طيب لما تيجي تقول أنا والله جبت لهم غداء، سوف عربك جبت لهم غداء والله كان ناقص شيء ورحت وجبت له وكذا، ما بقول أنت صاحي ما عليك منهم، أنا جايب الفلوس، يشتغل في الشمس ما علي منه، أما أدريش عادي، ترى هم عادي كذا، هم متعودين. لذلك نشأ مصطلح في أوروبا، خاصة عنصرية أوروبا، نشأ حاجة اسمها مع الترشيد ومع التعاقدية ومع التشيء، أن الناس أصلا هم مجرد أشياء، الناس مجرد أشياء. أنا قاعد أشوف هذا العمالة عندي على أنه شيء عادي، ترى هم كذا متعودين، شو بيشيل ثقيل لا تساعده، ترى متعودين ما عليك ما شاء الله يشيلك معه، ترى طب خليني أساعده، لا لا لا لا تساعده، تساعده خلا. متصادمين وفيات، عسى مو بسعودي، عسى مو بكذا، من مثلا من مدينتي ولا لا لا، أشياء، هم أشياء أشياء. نجي نلقى اثنين يتهاوشون يصيرون محتوى، صورهم لأنه مو من جنسيتي ولا من عرقي ولا من قبيلتي، محتوى سوي كويس، صور محتوى ضحك وطقطق. يا أخي في هنا حدث إنساني عظيم، في خصومة، لا لا لا هو محتوى نطقطق عليه ونضحك وننبسط. هذا هو عملية التشيء. التشيء أني أرى أن هؤلاء مجرد يعني محتوى ولا يرتقون لمستوى. أوروبا إيش كانوا يسمون بعض هذه الجماعات مع التشيء وما كانوا يسمونها؟ شعوب الحشرات. الحشرة لما تيجي أنت الآن وتشوف مثلا في نمل على المغسلة كذا، تفتح الموية صح؟ طيب وبعدين أنت ولا شيء، إيش صار تحت؟ ما تدري ايش صار لهم وتبهدلوا ودلوا وكذا. انت تمر مثلا وتسوي اي حركه للنمل وتلخبط، قد له ساعتين متلخبط، انت بالنسبه لك ما سويت شيء. انت ترى ان الحشرات تستطيع التكيف والتوالد وتتقبل السحق، في شعوب كذا ينظر لها انها عادي، ترى عادي ايش يصير لهم، ودي يجيب عادي يسوف على ما ادري ايش. هذا التشيء نقلنا الحاجه، التشيء مع الكفاءة مع التنقل. طيب التنقل دفعتنا الحاجة اسمها الآخر الغريب، خطر، أن الآخر خطر. طيب ليش أنا أسوق لك الخوف؟ عشان أبيع لك كاميرات، أبيع لك أمن، أبيع لك منظومات أمن. الآخر خطر عشان أبيع لك صحة، أجيب لك أكل صحي. الآخر خطر عشان ما أخليك تأكل من المحلات الصغيرة تروح تماكل المحلات الكبيرة، لازم الآخر خطر علشان أنا أقدر عشان أقدر أكسب. لآخر خطر، طبعا الفكرة فيها فكرة نفعية مادية بحتة، حتى فيما يتعلق بالأسرة. الآن الأسرة وجود الأسرة يقلل من المبيعات، تفرقها أكثر. لما أربعة قاعدين بسيارة واحدة، إذا تهاوشوا صار أربع سيارات. ستة قاعدين عند تلفزيون واحد، تهاوشوا صاروا ست تلفزيونات. خلهم يتهاوشوا وخلهم يتفرقون أحسن. فشوف كيف ينظر للإنسان من هذه الزاوية. طيب جاء في وهذه آخر آخر آخر رحلتنا، جاء بعد ذلك لمسألة التخطيط للتقادم. التخطيط للتقادم، خلونا نتفق أن مثلا كان هذا عام 1929 بعد وول ستريت، بعد الثلاثاء الأسود يسمونه، انهيار البورصة الأمريكية. ما عاد أحد يشتري شيء، ما عاد يشترون أجهزة، ما عاد يشترون أدوات، صار كل التركيز على الأطعمة. الناس يعني تجار التغذية زادوا المبيعات عندهم. طيب المصانع قفلت، قالوا تعال ليش حقين التغذية؟ قال لأن الطعام يفسد. قال ها، هل نستطيع أن نجعل للأجهزة تاريخ صلاحية؟ تفسد علشان استهلاك، بعدين إنتاج، بعدين وظيفة وظيفة وظيفة، إنتاج إنتاج إنتاج، استهلاك استهلاك استهلاك. ثم أعلن برنارد لندن عام 1933 في مؤتمر سمى ورقة العمل حقته أو مشروعه أفسدوها لتصلحوهم، أفسدوا الأجهزة لتصلحوا أسر الموظفين والعمال والمصانع وكذا. فاتفقوا على تقليل المنتجات جودتها في عدة معايير. واحد، المعيار الأول المناطق الحرجة. المناطق الحرجة قالوا نتفق أن السيارة المكينة ما يجيها شيء، بس البواجي على الديكور على البلوف على كذا لازم تتغير باستمرار عشان نقدر نبيع، ولأن المكينة أو العكوس لو صار شيء في شركات تأمين وكذا بتلزمنا، بس ما نبغاهم يموتون، نبغاهم يشترون. فاتفقوا على هذا. اثنين، اتفقوا أن قطع الغيار تكون قريبة من سعر المنتج الجديد. روح شو اشتري لك طابعة، إذا خلص حبرها بكم الحبر 180، بس يقول لك خذ لك واحدة جديدة بحبرها 240، هات جديد ارمي القديم. شاشة تلفزيون تنكسر 800 ريال، اشتري 1200 جديد وبس. شاشة جوال وهكذا، رفع سعر قيمة قطع الغيار. طيب ثلاثة، الفتح المنتج يعني إفساده، عطني أنا اللي أصلحه مو أنت، لأني أنا ما أصلح أنا أستبدل. كان أول كل شيء صلح، جيب لك دينامو حق فليزر يقعد يشتغلون فيه 3 سنوات كل سنة نفس الخراب يزينونه، يلفون السير حق يلفون. الآن من يوم تجيب حتى عند الآن الصيانة ما عاد في صيانة، في استبدال، استعمال واستبدال، استعمال استبدال، استعمال استبدال، ما عاد في صيانة. طيب وإذا صار إيه هذا أتيتيوت عند الإنسان، استعمال استبدال حتى في العلاقات. أنا بفضى، مين فاضي، أبا أصلح ما بيني وبين زوجتي، استبدل. صديقي أزعجك أسحب عليه. شوف الآن في كمية الرتويت على مثلا تغريدة فيها إذا العلاقات السامة إذا أزعجتك أسحب عليها، أو نعم نعم نعم نعم نعم، استبدال استبدال استبدال. فهذه الطريقة الثانية. الثالثة، الزوال المبرمج. الزوال مبرمج معناها أني أنا أبرمج أن هذا الجهاز يخرب برمجة. شوف أحيانا تشتري طابعة يجيك رسالة خرطوش ما استخدمت 3 مرات، غير الخرطوش. والله ما استخدمتك، غير الخرطوش، أقسمت عليك تغير الخرطوش. طيب غيرنا الخرطوش، غيرنا الخرطوش، مبرمجة. أنت شاري جهاز أمورك طيبة، يقولك لا ترى التحديث الجديد الواتساب ما يشتغل على هذا، والتحديث الجديد الآيفون، وأصبحت التحديثات فخ، من يوم تحدث يخرب جوالك. إنه خير إن شاء الله لك 5 سنين بهالجوال، غيره. طب ما عندي فلوس، معجبني ما خرب. لا، مو بمسألة ما خرب، لا لازم تغيره. فيصير في برمجة لهذا الزوال. هذا الاستبدال السريع ولا الثقافة عند الناس أنها ما تصبر، وأنها ما تغير قطع الغيار، وأنها لا تصلح ما تفسده في العلاقات. صار عندها مثل التوجه العقلي تجاه مثل هذه الأمور. طيب نجي بعد عملية الاستبدال إلى العملية الأكثر صراحة ألماً، اللي هي قضية تطبيقات التواصل. تطبيقات التواصل بعمر، شوف التقنية سهلت الحياة وصعبت العلاقات، أكيد صعبت العلاقات لكنها سهلت الحياة. والحياة الموجودة الآن تراها جميلة جداً للي عنده فلوس، مؤلمة اللي ما عنده فلوس، مؤلمة. شوف اللي ما عنده انترنت كيف يعاني، كيف يتعطل أصلاً، متعطل كل شيء عنده. بس أنت عشان عندك فلوس ما تشعر أن عندك مشكلة أصلاً، بالعكس الحياة حلوة. الحياة حلوة لمن عنده فلوس، الحياة حلوة اللي معه حق، عشان تعاقدية معك حق، الحياة حلوة ترى. الحياة حلوة لمن عنده صلاحيات، لأن يأمر ينهي وليس مجبورا على شيء. الحياة حلوة لمن يستطيع أن يستهلك، لمن يستطيع أن يستهلك. شوف كيف نظرات أبنائه إذا أرادوا شيء ولا يستطيع أن يأتي به. لا، الحياة جدا صعبة في هذه الحال. تطبيقات التواصل أول شيء سوته هو إذابة الحواجز بين الناس. يقول لي واحد ركبت معه، قلت له أعجب شيء صار. قال يا أخي أعجب شيء صار لي أني أنا عشت جيل لو أناظر سيارة اللي جنبي قال لي لبك لبك لبك، إيش تناظر وإيش مدري إيش. يقول الآن أنا في جيل أركب أوقف عند باب ناس ما أعرفهم، ما يعرفوني، الوسيط بيننا تطبيق، تركب معي بنتهم ما علي منها وين تروح، من تركب معها، والأماكن الخطر اللي تروح لها، كيف لابسة، ما علي منها، أنزلها وتنتهي علاقتي عند هذا الحد. إذابة الحواجز، يقول هذا شيء بالنسبة لي أنا مخيف. هو يقول ذلك، وهذه لفتة تستحق التأمل. طيب نجي الآن في قضية مثل هذه التطبيقات. غير إذابة الحواجز، في غاية الأهمية قاعدة من قواعد بناء العلاقات. بناء العلاقات قائم على تلبية الحاجات. لا يوجد علاقة بدون حاجة، قاعدة. لا يوجد علاقة، حتى العلاقة مع الله لحاجة، ولكن علاقة الله مع الناس ليست لحاجة، هو المستغني سبحانه. تلبية الحاجات وصمغ العلاقات. ولذلك الناس ليسوا مصلحجيين، الناس يمارسون فطريتهم وبشريتهم. كل العلاقات قائمة على تلبية حاجات. تلبية حاجات مو لازم اني اعطيك كافي ولا اعطيك ذا، تلبية حاجات انك تكون مستمع لي جيد، يا اخي اني ارتاح لك، اني مستطيع جالس معك، قائمة على تلبية الحاجات. كلما زادت الحاجة منك زاد تواصل الناس معك طبيعي جدا. اذا انت تقبلتها ترى ما راح تقول والله خذ ياسر شغله مني اسحب علي ما عاد يتواصل معي. اي طبيعي، هذه طبيعة العلاقات. طبيعة العلاقات اني انا حتى علاقتي مع ابوي وامي تختلف باختلاف حاجتي لهم. الناس تحب أمهاتها أكثر لأن أمها الأم تقدم حاجات أكثر من الأب. إذا توترت العلاقة راح للأب. واحد يقول لي أبوي وعدني بيشتري لي سيارة. يقول والله ذاك الأسبوع يلقى هوا مع أبوي، يا شفت في عيونه حب. طبعا كان موجود بس هو بدأ يشوفه لأن الحاجة موجودة الآن، في حاجة موجودة. طب والعكس، وش علاقة، وش حاجة الأب للابن أو الأم للأب؟ الأم والأب، شوف العلاقة، علاقة الأبوة مطبوعة ومصنوعة. مطبوعة ومصنوعة. كيف مطبوعة؟ مطبوعة هي طبع. لذلك لا يوجد في القرآن أي وصية للآباء تجاه الأبناء إلا في المواريث بس ما في اعتنوا فيهم واهتموا فيهم، كلها وصايا الأبناء للآباء. لذلك لا تراهن على حب أبنائك، اصنع هذا الحب ولا يأتي فطرة، ترى لا يأتي. الماوردي يقول أول شيء في الحب للأبناء يحبه فطرة، يحبه حمية، إن هذا أبوي وأبوي أبوي أبوي أبوي. طيب في المتوسط الثانوي ما عاد هو أبوه هو القدوة ولا هو اللي يفخر به كثير من الأبناء. طيب بعدين يصير هو فقط إما عقوق وإما إجلال. يعني في البداية هو حمية بس، ويدافع عنه ويحبه حمية، منفعية، أول ما بدأ منفعية ثم حمية. لكن العلاقة مع الأباء أو علاقة الأباء مع الأبناء مطبوعة، يحبه والله لو يزعل على ولده ما يبيه يجي الشيء، مطبوعة ومصنوعة. كيف مصنوعة؟ تفاوت الأبناء بعضهم ببعض، هذا حب مصنوع مطبوع، كلهم يحبونهم، حب مصنوع. إذا قالوا لتلك العجوز، قالوا من تحبين من أبنائك؟ قالت المريض إذا حتى يشفى، والغائب حتى يأتي، والصغير حتى يكبر. لكن أنا كلهم أحبهم، بس في تفاوت، وهذا الحب المصنوع اللي تصنع بعض الظروف. فالآن نجي لتقنيات الوصول. تلبية الحاجات أو هي صمغ العلاقات. وش القصة؟ القصة بسيطة، أختي كانت تحتاجني فوفرت لها شيء، هذا الحب جعلها تتواصل معي وجذر العلاقة، صار بيني وبينها قصة وموقف ومواقف. العلاقة وشي؟ العلاقة هي مواقف صادمة أني أنا وقفت معك، مبادئ صادقة. هذه العلاقات. بس أنا ما بيني وبينك، يعني أنا من أول أقول لأختي وبيجوني رجال أو لزوجتي، أو زيني لي عشاء وتزيني لي عشاء وما تقصر، وتأسرني بهذا الفعل. طيب الآن مطعم، هي تطلب وهذا يطلب وهذا يطلب وهذا تطلب، ويدخل بيت وما أدري عنه. طبعا تعال شوف عاد كمية التشيء والترشيد، يجي والله ما ناظر في وجهه. طبعا شوف هذا المشهد اللي يوميا يكون، شوف هذه الشفرة اللي الجيل ما عاش هذه اللحظة، شفرة اللي هي هلا 2 برجر بدون جبن أبو بدر نص ساعة طق، لا سلام عليكم ولا كيف الحال ولا هذا شفرة ما... واحد داق على مطعم صح، عادي، الثاني يتلقاها عادي، حتى الثاني لو تقدر تسولف معه قال شغلتني ترى في طلبات غيرك، لا نريد إنسانية، يلا بس خلصني خلصني خلصني. إيه شوف كيف تلقي بظلالها يعني. لذلك تشوف حتى نحن في الواتساب أرسل لك رد لي أرسل رد لي ما أدري إيش ما في شيء. طيب ما بعد جينا وسائل التواصل، خلنا في الوصول، تقنيات الوصول أو خدمات الوصول. جاب لي الأكل ما نظرت في وجهه، أقول له أقلط إيش يعني هذا شغل أصلا، تأخرت عليه خله علي منه إذا تأخرت عليه، ولو يقول شيء حطيت له ديسلايك ولا حطيت نجوم سيئة وبهدلته. طيب وبعدين لاحظ اللحظة هذه، البنت مثلا أو الابن يطلب ما حد يدري عنه، يجي الطلب ما حد يشاركه، يفتح الهدية ما حد يندهش معه، يفرح ما حد يفرح معه، مبروك عليه الحفلة الفردية، ما في شيء ما في شيء، أخر شيء يصور عشان يفرحون معه الناس اللي على شبكات التواصل. الافتراضي الافتراضي الآمن، لأن الحضور غير آمن. ليش غير آمن؟ ملزم الحضور في إلزام، في مشاعر، في ضبط. الافتراضي سو بلوك ما تبغاه سو كذا، لا لا لا ما قد بعنا بالكوم إلا اليوم، شيل شيل، في غيره في غيره في غيره. الدخول آمن والتخلص غير ملزم، هذه فكرة فكرة الافتراضي. طيب الآن تقنيات الوصول، إذا أنا ما قدمت لك حاجة وأنت ما قدمت لي حاجة، ما في علاقة بيني وبينك ستقوى، أنت مستقل وأنا مستقل. ولذلك سألت واحد عمره 114 سنة من أهل الزلفي، قال له الدحش توفي يمكن قبل 6 سنوات، كنت أنا مهتم جدا وما زلت في قضية العلاقات، رحت سألته قلت هذا عنده أجيال، سألته سؤال مهم جدا، قلت له عمي من هو الرجال اللي يستحق كلمة ونعم؟ ودي طبعا احنا متعارف عندنا أن كل واحد بيقول الجيل اللي قبل أفضل من هذا الجيل، قال يا ولدي كل واحد هالوقت ونعم. صدمني، شلون يا عمي توقعتك يعني تهزئنا؟ قال لا لا لا كل واحد في هالوقت ونعم. قلت ليش؟ شوف العبارة، قال مدام كل مخباته فيها فلوس فالناس كلها ونعم. أول يا ولدي أنا أحترم جاري وأصبر على غثاثته وعلى سوءه، لأن إذا سافرت هو الذي سيقوم بأبنائي، يعني أتحمل سوءه لأن عندي بيني وبينه مصالح. أما الحين فلوسك تبغى بوكينج الأكل تطبيق مدري إيش، رح السيارة احجز، يجي الواحد من يزور أخوه في مدينته لا يثقل عليه، من أول نسكن عند بعض لا صار يسكن يمكن يسكن جنبه ويأكل بعيد عنه ولا يدري بعد عشان ما في إلزام، أخوه يوم درى قال لا تشره بعد أزين عيلا مزار وخفة والأمور حلوة، خل تقابل يتقابلون في كافي، لا ما في غسله بعدي ولا جيبه ولا حطه ولا مدري إيش. تقنيات وصول. طيب أنا كيف لب ما في صمغ العلاقات هنا تبدد. طيب هل العلاقات مريحة؟ نعم مريحة، غير آمنة، من بيفزع لك؟ من بيوقف معك؟ من سيكون في في في في جنازتك؟ يقول الله عز وجل، يقول ابن عباس ألا ترى إلى قول الجهنميين ما لنا من شافعين يوم القيامة، الناس في جهنم جالسة نعوذ بالله منها، ما لنا من شافعين، ما حد بيشفع لنا، ما في حد يشفع لنا ولا صديق حميم. يقول ابن عباس يقول يبحثون عن الصديق، أنت بهذه العلاقات صحيح ما عندك صديق، ما عندك أحد، من سيشفع لك؟ لأن الصديق في الدنيا ينفع وفي الآخرة يشفع، إذا لا هذه ولا هذه أنا شبغى فيه. أخيرا نجي لفكرة وسائل التواصل، عاد قصتها قصة وسائل التواصل زادت الاستهلاكية مثلا، دعت الاستهلاك في كل شيء لأنها صارت تنقل الاستهلاك لنا. طيب الاستهلاك قادنا لإيش؟ فكرة الاستهلاك ببساطة جعلتنا من ثقافة التقديس للعلاقة إلى ثقافة التكديس، هات جيب غير غير غير كثير كثير كثير، من التقديس إلى التكديس، من الوفاء إلى الرفاء من أن العلاقة مسألة حب إلى أن العلاقة مسألة وقت أصلا، وأصبح أحد الطرفين إما عابر سبيل وإما عابل سرير، انتهت العلاقة طق طق طق طق طق، مش ما في إلزام، ما في شيء ما في شيء، ما في مسامير ثبتني، ما في التزام، ما في علاقة، ما في شيء، وأحسن وأنت راضي وأنا راضي والحياة حلوة ومتصالحين. وسائل التواصل نفس الفكرة، أصبح دائما، وهذه من الأشياء التي زرعتها وسائل التواصل، أنها خففت حس المسؤولية الحقيقي. مثلا صار في حدث معين، مثلا حدث معين الجار ولا الواحد في الحارة ولا الواحد في المجتمع، أنا يطيح عني العبء الأخلاقي بمجرد أني أشارك تغريدة سويت اللي عليه، طب أنا بس أنا الضحية، ما جاني شيء ترى، ما استفدت شيء، أرسلت رسالة واتساب بس، هذا العزاء. إيه هذا العزاء؟ تدري حتى أنا مبسوط، لأنه صار العزاء صار يكتبون لك العزاء في المقبرة. حتى أنا يا المتألم ما أبغى أصلا مسؤوليات، لعجوني في البيت بس، العزاء في المقبرة. جاني ولد، صاروا بعض الحريم شو يسوون، يقولون تعالوا الله يحييكم، يجون يطلعون الحرمة والولد في البروجيكتر، يشوفونهم الناس. إيه والله حفلات، يشوفونهم الناس ومبسطين، ما شاء الله الله يخليه لكم، مدري إيش، وانتهينا، ولا إلزام لا مشاكل لا مدري إيش. طيب هذه وسائل التواصل أصبح الإنسان فيها متصل، لكنه متنصل من المسؤولية، متنصل ما يبغى يسوي شيء. طيب وش اللي دفعها كورونا؟ طبعا دفعتها بشكل قوي، أحرقت المراحل، يعني اللي مفترض يصير بعد 10 سنين صار على طول. كيف؟ التعليم افتراضي، التطبيب افتراضي، الحين الطبيب يكشف عليك افتراضيا، الاجتماعات افتراضي، البودكاست كان أيضا افتراضي، كان من بعيد لبعيد وكذا. طيب فإذا جاء الحضوري، أنا ما عندي مهارات في الحضوري، في يا الله بلبس وتزين غثى. الافتراضي ألبس اللي أبغى وأجلس كما أريد، وفردانية ما عندي أحد، جلستي كما أريد، شكلي كما يعني. لكن إذا جاء في أحد، لا، في ضبط اجتماعي. طب أنا ما عرفت أتعامل مع اللحظات الحضورية، أصبحت عبء، كرهتها، طلعت زدت افتراضية وزدت ابتعادا عن الحضورية. إذا أنا ما أبغى هذه الحضورية، ولا أبغى مشاكلها، ولا أبغى غثاها ولا شيء. طيب بعدها لما جاءت عاد وسائل التواصل، جاءت فكرة فضح الخصوصية، وأصبح الإنسان الذي لا يرتقي على منصة الإفصاح والتعري إنسان إما غامض، هذا وينه، ليش ما يطلع، ليش ما يتكلم، ليش ما قد صور، ليش ما قد مدري وشو. فضح الخصوصية، فضح لازم تفضح الخصوصية عندك. إما إنسان غامض، لذلك من أشياء اللي يسألون عنها في تقديم الزواج، وش وضعه في السوشيال ميديا؟ إيه غريب ما يطلع، لا غريب، إما غامض أو مريض، شكل من نفسية، أو مريض أو مريب أو خطر، أو خطر لهالدرجة. إيه ليش مفصحت أنت؟ أنت أنت مش مختلف، أنت متخلف، فيك شيء. إيه هذا عملية العدل، عملية الإفصاح، كل هذا يا أبو عمر إحنا قاعدين نستنشقه في علاقاتنا. يقول الجريجي رحمه الله في أوائل القرن الرابع عام 311 من تلاميذ الجنيد، يقول تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رق الدين. شوف الوعي الآن، شوفوا الحين داخل جوا القطار، شوف الوعي. يقول تعامل الناس بالدين حتى رق الدين في القرن الأول، ثم تعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعاملوا بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعاملوا في القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء. يعني أنا أستحي، ما لي خبس، استحيت فيك، يلا ما أودي أقلطك بس استحيت فيك، هذا الحياء. يقول ثم تعامل الناس بالرغبة والرهبة، إما نقود وإما قيود، إما خوف وإما رغبة، تنفعني ولا ما أنفعك. هذا القرن الرابع، شوف قدرته على على على يعني استيعاب من الذي يوجه الناس تجاه تفسير سلوكياتهم واختيار سلوكياتهم. خلني أختم لك بسؤالين إذا تأذن لي. السؤال الأول، شوف بس خطورة هذا الوعاء اللي إحنا داخلين فيه، اللي هو اسمه العلاقة المعاصرة. أولا لو أسألك سؤال، أقول لك جاوب بسرعة. طيب كم عدد الأصابع في اليدين؟ 10. طيب في 10 أيادي؟ 100. أحسنت، إجابة خطأ. ليه؟ 10 أيادي. 50 صح؟ ليش قلت 100؟ العقل إذا دخل في تجربة فإنه يبني على آخر نتيجة. آخر نتيجة كم؟ 10. طيب 10 في 10 خلاص ارمي، لا تفكر. اللي داخل القطار يمشي بسرعة، الحياة تمشي بسرعة بسرعة بسرعة، فلما تمشي أنت داخل القطار بسرعة، كل الألوان هذه باهتة، أصبحنا باهتين. حياة السرعة ضد الحكمة، ضد الوعي، ضد الاندهاش والاستمتاع بالتفاصيل، اهدأ اركد، ضد تزكية النفس، ضد الخشوع، ضد السكينة، ضد معرفة تموضعك في هذه الحياة، ولا حجمك في خارطة العظماء والمضحين والناس أصحاب الإنجازات. لا لا، اهدأ اهدأ. ففرق بين الفاعلية والإنتاج، أنت مشغول لكنك غير فعال وغير منتج. فهذه الفكرة. الفكرة الثانية والسؤال الثاني، لما أجي أقول لك في سيارة كفرات عريضة كشف لونها أحمر، كم تتوقع طبلونها، كم تمشي؟ 300. الإجابة خاطئة أيضا، لأني أقصد الحراثة. حراثة كفراتها عريضة وكشف، لكنها ما تمشي 300 ولونها أحمر. ما الذي جعلك تنصرف إلى هذا الذهن؟ الثقافة الغالبة. أنا دائما أشوف السيارات سبورت سبورت، بس ما قد شفنا سيارة فلاح. والسياق هنا سياق ممكن سياق شباب وكذا، مش جابنا الفلاحين. ذلك النموذج الغربي، النموذج الغربي بثقافته وبعلومه وبفنونه وبإعلامه وبإعلامه، هو نموذج إن لم يكن جذاب فهو غلاب. غلاب جايك جايك، ولا يوجد بديل أحيانا ولا يوجد. هذا الآن الكلام لا يعني أنني ضده بالكلية. لا لا لا لا، أنا قاعد أقول لك أنا أصف نفايات الحضارة. أنا قاعد أصف نفايات هذا المصنع الجميل الرائع اللي فيه أشياء مفيدة للبشرية، لكن فيه أبخرة وفي تصريف وفي مواد مسرطنة وفي لازم نتكلم عنها يعني حتى لا ننبهر بهذا الشيء. فنحن الآن في الحديقة الخلفية للحياة المعاصرة، هذا كله له أثر في علاقاتنا مع الآخرين. يعني هو وصف يعني بالنسبة لي أشوفها يعني واقعي إلى حد كبير. بس كيف أتعامل معه؟ كيف أقدر أتعامل مع هذا الواقع اللي شئنا ما بينه هو تعاقدي؟ حسنت. يعني ممكن أنا أروح أساعد واحد مسكين في الشارع ويطلع مثلا حرامي، ولا يطلع عنده مصيبة، بعدين أنا تورط لأني أنا أتعامل مع التعاقد، نظام تعاقد، أنا رحمته لأنه مسكين، بس ممكن أنا أضرر بعدين. يعني ممكن أنا وصلت واحد ويطلع، شوف في مسألة فالكل يتعامل معك بالتعاقد. شوف في مسألة كيف تتخلص من النفايات أو يعني تتجاوز هذه النفايات، خذها قاعدة جيدة. يعني ثم تفرق بين الفعل الواقع منك والفعل الواقع عليك. أوكي. الواقع عليك أنت لا تستطيع تحجبه، لكنك تستطيع أنك تتحكم في الفعل الواقع منك. فأنت تتعامل معي بالتعاقد، أنا أتعامل معك بالفضل. بس ممكن تتورط. ممكن أتورط. هي. ممكن أتورط. هنا الحكمة في كيف أنا ألتقط المؤشرات اللي تدعوني، بس ما أصير أنا منزوع الإنسانية دائما تعاقد. شوف يا أبو عمر، الآن لما يجيني عامل وقلت له 50 وقال 50 وأعطيته 50 لبعد ما انتهى، وقال له هذا الدولاب تشيله فوق توديه هذه 50 ريال، أعطيته 50، عادل أم بعدل؟ لا مو بعدل، لأن العدل نوعين، عدل مطلق لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، قد يكون هو توقع أن الدالوب مو بثقيل وطلع ثقيل، قد ما درى أنه مو بالدور الثاني الثالث، يعني في شغلة أنت قلتها ما لي دخل. أنت معك حق، ترى المؤمنون على أقوالهم وعلى شروطهم، أنت معك حق، لكن العدل المطلق لم تصل إليه. شو تسوي أنت إذا أعطيته 50 اللي هو حقه؟ أنت قد تكون ظلمتها شوي، علشان أنت تتجاوز هذا الظلم تتفضل وتعطي، ما بالعدل بالفضل، كنت تعطي 70. طيب هذه 70 لما تعطيه إياه لا تدخل إليه بنفسية المتفضل، وإنما الباحث عن العدل، فما ترفع رأسك عليه ولا لا لا، خذ هذه 20 يا رب ما أكون ظلمته. وتخيل هذه مع زوجتك والزوجة مع زوجها مع الأبناء، أنا أتفضل أرجو العدل فيكم، ما بأتفضل عشان أمن عليكم، لا، ما عسى يرضي الله عز وجل فيكم. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. إيش الترتيب هذا؟ هذا ترتيب حقوق، أقلهم حقوق الأخ، ثم الأب والأم، أقل حقوق، ثم الزوجة. ليش أقل حقوق؟ لأن الأم إذا ما لها لست واجب النفقة أنت عليها، في أبوك موجود، في أبوك موجود، وإذا صارت غنية ما تنفق عليها، لكن زوجتك حتى وهي غنية أنت لازم تنفق عليها، فهي حقها أولى أو أكثر. طيب في حق الزوجة وفي حق الأبناء في الأخير، أنت ستهرب من هذه الحقوق يوم القيامة، أنت تهرب منهم هربا من الحقوق وهم يهربون منك، لكل امرئ منهم يوم إذا شأنه يغنيك الواحد يهرب من الثاني. فأنت لما تيجي تتعامل بهذه العقلية، عقلية التعاقد، أتفق معك القانون يحميك لكن لا يساعدك. إيه؟ وبالتالي أني أشوف المؤشرات، المؤشرات. أنا ما أقول والله تقنيات الوصول سيئة ما استخدم، لا أنا استخدمها، إذا جاء يعطيني أحدث معه قصة، الله يعطيك العافية شكرا تفضل معي. أنا ما أقول ما أطلب، أنا أطلب بس أضع شوي إنسانية، حط إنسانية. أنا في الترشيد إذا أنا طبيب مثلا ولا ذا، يا أخي أصنع مع شيء، الله يعطيك العافية، إذا تبغى شيء هذا رقمي هذا كذا، بغثونك يبغثونك يا أخي، هذه الإنسانية. الإنسانية عبء ترى، فيها إلزام، وهي من أثقل الأشياء في ميزان العبد يوم القيامة، حسن الخلق، ما تبغى الجنة أنت، تبغى أقربكم مني منزلا وتبغاها ببلاش، لا تعب ما في مشكلة. فأنا لست ضد الترشيد، لكن ضد أني أجعل الترشيد هو الذي يقودني. أجي قضية التعاقدية نفس الفكرة، أنا مرة مرات صفعني على وجهي صفعة معرفية لا أنساها، جاني سباك وقال لي اشتغل، أنا أحب التراحمية أحبها مرة، قلت له اشتغل، قال لي أول اتفاق، قلت لا لا لا شيء ما في مشكلة، وأنا والله مجهز له غدا ومجهز له كذا، أحب أنا كذا أصلا أحب أصنع قصة. قال لي شوف الحين كويس بعدين جنجال، الحين جنجال ترى بعدين كويس، خلنا نتفق إحنا نتهاوش. المقام هنا مقام تعاقدية، صح عليه غلط عليه، فهي لها سياقاتها، فالتعاقدية لها سياقاتها، ألجأ إليها في سياقها. هنا الذكاء أنك تجي في كل شيء في سياقه، حتى الاستهلاكية. استهلاكية أنا ماني ضدها، لكني أحاول أني أفهمها، بمعنى لما أجي أنا ولدي، أنا من جيل هو من جيل، ونجي في مطعم وأكلنا وشربنا وزينا اللي نبغى، صح؟ جينا وشوف راقبها، تجي للمناديل، أنا أخذ ثنتين ولدي يأخذ خمس، هو متعايش في هذه الاستهلاكية. أنا يقول لا تأخذ خمس أنت وراك كذا، ما يقدر، هو داخل قطار ما يقدر. أنا بس الفرق اللي بيني وبينه أني هديت، وأني أنا ولدت في جيل، لكن هو ولد في جيل استهلاك يا أبو عمر، روح اطلب لك مشاوي، خبز فوق وخبز تحت، وهذا كله يرمى ترى، غير الخبز اللي برا. تعال مدير لو شوي تيشو بليز، يعطيك منادي، أنا بالحالي ما يخالف، مزاز ويعطيك خمسة مزاز، كاتشب، كأنه ينتقم من صاحب المحل. لا، ولو ما سوى كذا حتى هو غلط عليه، مو فاضي يعد، ارمي ارمي ارمي المناديل اسحب، هو كذا عاشوا بهذه الطريقة. فأنا أعذر الناس، أنا لما أفهم هذه الأشياء وعمر، أنا أعذر الناس لما يجيني واحد ويعطيني وصيت على شيء ويعطيني إياه ويحط الفاتورة تحته، علي الخسيس، لا مو بلي الخسيس، هو عاش في عقلية التعاقدية، وعنده أصلا والأمور ينظرها بنسبية. أنا أخاف أني لو ما أخذت منه فلوس ما عاد يطلب مني ثاني مرة، فأنا ودي يطلب مني ثاني مرة. شوف قمة الأخلاق هو، بس كيف تقرأها أنت وكيف يقرأها هو. هذا الوعي أول شيء في ميزان الوعي أن تراه، أي شيء عشان تتحكم فيه يجب أن تراه ثم تفهمه، فإذا فهمته تنبأت به، فإذا تنبأت تحكمت. فأنا أول شيء شفته بعدين فهمته، لعل هذا البودكاست يجعلنا نشوف، بعدين نبدأ نشوف نفهم، إذا فهمنا بدينا نتنبأ. لما يجيني العامل، لما أسوي بلوك، لما أسوي كذا، خلاص أنا قاعد أسوي كذا. لما نجلس في جلسة واحدة إحنا والأسرة، كل واحد مع جواله، أنا أعرف أن العلاقات ليست بالحضور إنما بالشعور. يا أخي عطني شعور، ما في شعور. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين الصحابة، يقول راوي فنزع خاتما في يده ورماه، طبعا عطوا الصحابة انتبهوا، قال رسول الله، قال أشغلني هذا عنكم اليوم الخاتم، إليه أنظر وإليكم أنظر، تدري من اختار؟ اختارهم. شيل، متى نوقف جوالاتنا نلتفت لأمهاتنا؟ متى نضحك مع حبيبة القلوب وليس مع أصحاب القروب؟ هذا وعي، هذا وعي. أنا ما أقدر ألزمك فيه، ما أقدر أجبرك عليه، أنت تفهمه ثم تفعله. طيب أنت تقول هذه التعاقدية، التعاقدية بس خلي أختصرها لك في فكرة بسيطة، أو المثال اللي ذكرته في عملية النموذج. النموذج كيف تسير العجلة؟ أنت تفعل شيء فأراك، فأنا أفعل فتراني، فتفعل فأراك، فأراك، فأفعل فتراني، طق طق طق طق طق طق. طيب شو الحل؟ الحل أنني أفسر ما تفعله عندما رأيتك تفسيرا جيدا واعيا، وأحمله محملا جيدا، ثم لا أكون استجابة له، إنما أستجيب أنا وفقا للعقل، فما أكون أنا ممن يدحرج الخطأ. هذا واحد. اثنين، أي علاقة بين اثنين إذا صار فيها خطأ، من الملام يا أبو عمر؟ المخطئ؟ ليس المخطئ، ليه؟ الملامة على الأعقل منهما، هذه اللي يلام. وجاني ولدي الصغير ولا أخوي الصغير ضربني، ضربته، الملامة علي وهو المخطئ، الملامة علي، أنا أعقل، أنا أعقل. فلما أشوف واحد أنا وأشوف الخطأ هذا في العلاقات المعاصرة في أخطاء، الملامة علي أني أستجيب. وين راح الوعي؟ أنا قاعد شهرين أسمع في بودكاست فنجال، وأخ شيء أمر على واحد متعطل وأقول لا ذا في بلا ولا ما علي من أحد ولا سلامته ولا، وين راح الوعي؟ وين راح الإيمان؟ وين راحت الأخلاق؟ كل هذه. لما جاء رجل إلى عائشة قال يا أمه ما حكم كذا وكذا، فأخبرته، جاء من بكرة قال يا أمه ما حكم كذا، قالت ما فعلت بما قلت لك البارحة، قال ما طبقت. قالت ما لا تكثرن حجة الله عليك. هذا العلم حجة وله الثمن وله الزكاة. إذا صرنا إحنا علم متعلمين واللي إحنا فينا خير إن شاء الله واللي عندنا وعي واللي عندنا إنسانية واللي نتكلم عن الفكر، هذه نظرتنا للحياة. أجل كيف الباقين؟ طيب كيف تتعامل معها؟ يعني مثلا قبل شوية في مثالك للي خلاك تسوي برجر وعزمك على برجر بدل ما يعزم. يا سلام عليك. كيف تتعامل معها؟ شكرا لك. عفوا. الآن عندي فعل، عندي ردة فعل. ضربني أضربه، شتمني أشتمه، ليست بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة. ثمة مسافة بين الفعل وردة الفعل تسمى التفسير. هذا التفسير هو الذي يحكم الفعل وليس ردة فعلي وليس فعلك. يعني لو ما جي أحد ضربني من وراء، التفت لقيت عمي، كيف حالك؟ جاني رقم غريب يقول لي يا أخي ايش فيك مدري إيش، وبرد علي زعلت وأدخل على الصور وألقى صورتك، أقول يا أخي بسوي مقلب شو إني عرفته. اللي غير ردة فعلي ما هي؟ ليس فعلك، لا فعلك ما كان ما زال مستفزا، تفسيري لفعلك، تفسيري لفعلك. فعندما أنا أبدأ أشوف الأفعال ثم أفسر هذه الأفعال تفسيرا صحيحا، أنا أرتاح. لما أجي الواحد يضرب بوري وراي طا طا طا طا طا طا، لما أقول قليل أدب هذا تفسيري، أنا بعصب. لما أقول مستعجل الله عينه يختلف. لما أدق عليك وما ترد وأشوفك متصل ساحب علي ما يفتح، هذا تفسير يؤذيني أنا. طيب شو الحل؟ الأفضل لي أنا وشو؟ أني أفسر تفسير جيد. يا أخي شكل مشغول، أنا اللي برتاح، مو عشانك، عشاني، عشان أرتاح أنا أفسر تفسير جيد. لذلك لعبة التفسير مليئة بالاحتمالات، وفرقراء الأخلاق ينتقون الأسوأ منها. احتمال أنك مشغول صح؟ احتمال أنك ما تبغى تكلمني لأن في مكان مزعج، احتمال تبغى تكلمني بعدين عشان تروق، واحتمال أنك ساحب علي، في احتمال. طيب هذه الأربعة ليش أنساها؟ أحذف ثلاثة وأبقي الواحدة وأقول هذا من سوئي. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه كما يقول المتنبي. ولذلك نجي لعملية التفسير، نجي لهذا الموقف البرجر، أفسر تفسير جيد. الرجل فعلا يرى أن هذا هو الإكرام، وهذا تفسيره يعني، وهذا تفسيري له. مرة أخرى هذا الرجل يا أخي ما توقعت يهمون علي، ممكن ما شاء الله يا أخي هذا الرجل الواعي، عنده وعي، عارف ذا الأمور ذي ما لها قيمة، ليس القدر على حسب القدر، لا لا لا. مرة كتبت تغريدة أنا يعني جاني هجوم كذا شوي عليها، كان بيزورني واحد له قامة يعني، فقلت لزوجتي خلاص سوي لنا عشاء البيت، لا جيب من برا وكذا. قلت لا لا لا لا، قالت لي ليش؟ قلت رجال عاقل، اتركي شهرته، رجال عاقل. قالت ايش معناها؟ فكتبت هذه التغريدة، قلت ينخفض تكلفي لضيفي بقدر عقله. ما تكلف، ما تكلف، بقدر عقله. ثمة أناس سيفسرون هذا التبسط تفسيرا سيئا، لا أحط له أبشر وأكرمه، أكرمه. لكن إذا كان واعي، هذا مقام الوعي، هو جاي يبغى ندرس أنا وياه بحث معين، أروح أحط له ذبيحة. طيب من بيأكلها؟ من بيأكلها؟ وين بتروح وكذا كذا كذا. وإن كنت اعتذرت له ومقامك والأشياء المكملة هذه، لكني أثق بعقله. لكن طيب نفس هذا الرجل لو كان عازمني ومكرمني، لا الآن ستكون مكافأة، بمعنى بحط لزيي. هي تختلف يعني، هي لها حسبة معينة. شوف العلاقات مع المعارف، مع المعارف اللي المعرفة يعني عارفة، معرفة بسيطة، علاقات رياضية، واحد زائد واحد اثنين، مبنية على الاحترام. أي واحد زائد واحد اثنين، احترمني احترمك، ما في، وعدتني أجي مبكر على الموعد أكرمتني أكرم، بس واحد زائد واحد اثنين. سبيتني أسبك؟ أي سبيتني أسبك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. من قال لك يا حمار فقل له من شتمك فاشتم، هذا في التفسير ترى. من شتمك نعم. شوف الإسلام ليس دين ضعف، لا لا مو بدين ضعف، ولا دين خبر، ولا تنزل رأسك، لا لا. الإسلام عزيز، يقول عمر رفع رأسك، أنت مسلم جيد، لكنه مشحون بالآيات تدل على الفضل، فمن عفا وأصلح جيد، لكن تصل مرحلة أنك تدافع عن نفسك بهذه الطريقة. طيب فهذه المعارف، المعارف مبنية على رياضيا، مسألة حسابية رياضية، معادلة رياضية. الصداقات معادلة كيميائية، طق طق طق ما تدش يطلع. خلنا نعرف الصداقات أصلاً. وش تعرف الصداقات؟ من هو الصديق؟ جميل، بجيها إن شاء الله. اشتل المعادلة هذه، هذه معادلة. ولذلك إيش قال ابن المقفع؟ كلام جميل في تراتبية العلاقة. قال ابذل لصديقك دمك ومالك. هذا الصديق. ابن الجوزي، شوف كم له ابن الجوزي، يقول وأما الصداقة فشيء منسوخ عزيز، شيء سولفون به، يقول ويقول وإما فأكثر الناس معارف. أكثر الناس اللي هي العلاقات السطحية، علاقات سطحية. طيب يقول ابذل لصديقك دمك ومالك، جيد، ولمعارفك، هذا ابن المقفع يقول، ولمعارفك رفدك ومحضرك، يعني بيركب معك، بيروح بيجي عندك، الله يحيي معارف تعرفه. وللعامة، قال البشر، ضحك في وجهه، وللعامة البشر، ولعدوك، قال العدل والإنصاف. ثم قال وظن بدينك وعرضك عن كل أحد. تصديقي وقف، عندك حدود ما أسمح بها. جيد، هذه التراتبية، هذا وعي منك. معرفتك لتصنيفك للناس هو تصنيف لحقوقهم عليك. طيب وش الحقوق؟ بسيطة، ترى بسيطة جدا. يعني أعطيك مثال، مرة واحد قال لي يا أخي أنت متفلسف في العلاقات، يعني ما قد زعلت أحد؟ قلت والله ما قد سويت بلوك لأحد. أي والله، معنى مو بغلط، ها؟ معنى مو بغلط إنك، معنى مو بغلط، لا لا، بس أنا حاسب نفسي. شوف دائما الناس السيئة تختبر قيمك، شوف أنت تصبر ولا لا، هي تربيك، ترى تربيك. وسبحان الله، أنت يعني لما أجلكم الله السامعين، لما يعني لما يأتيك أحد يريد أن يسحبك إلى منطقته لا تذهب، لأن السيء جدا هو أجلكم الله وحاشى الجميع كالخنزير، عندما تدخل معه في منطقته في الوحل ستتسخ أنت بينما يستمتع هو، أنت ما تقدر تفوز عليه، هو هذه منطقته، فالأفضل أنك ما تروح له، ما تروح أبدا أبدا، لكن تختبر نفسك في الصبر على أمثاله. فقلت له أنا ما أحضر أحد ولا أسوي أحد شيء. قال شلون تزعل الناس؟ تشوف أي علاقة بدايتها تحتاج إلى اتفاق، حتى الزواج ميثاق غليظ، اتفاق، كل علاقة بدايتها تحتاج إلى اتفاق، في الاهتمامات، في الآراء، في الأفكار، كل علاقة تحتاج في بدايتها إلى اتفاق، وتحتاج في نهايتها إلى أخلاق. إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، والإحسان أفضل من الإمساك بالمعروف، نهايتها مليئة بالأخلاق. هذا المفترض، مو يا أخي خله هذا اللي أنت تفرقت بينه، هذا فراق بيني وبينك، ترى الفراق ليس عيبا. موسى والخضر قال ترى إذا كذا بنتفرق، وما ما انصاع له فتفرق، فراق بيني وبينك، وكل واحد مشى في حاله. اجعله يفز إذا رأى من يشبهك، اجعله يندم ويشعر بالنقص في حياته عندما لا يجد أمثالك. ليش تخليه يكرهك أصلا؟ والحمد لله أني افتكيت من ولا لا. فأنا شو أسوي؟ أنا لا أخاصم أحد، أسعى ذلك، لكن يغير رتبته. أحيانا والله يا أبو عمر أغير اسمه في الجوال. مثل إيش؟ يعني كنت مثلا حاطه جنب عبد الرحمن أبو مالح الغالي، والله بس أغير الغالي بس، وأحس أني مفقع وجهك، أحس أني. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال والله إني لأعلم متى تكوني علي غضبة، متى تكوني علي راضية. شوف الوعي الموقفي في العلاقات، مو لازم تصقع في البيبان وتكسر في المواعين وترسل رسائل سيئة عشان ينتبه لك الآخر، لا يقول أنا بس أعرف متى تصيرين راضي متى تصيرين علي غضبة. قالت متى يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت نعم يا رسول الله، والله لا هجر إلا اسمك. أنا أحيانا ضاق صدري من واحد أهجر اسمه، أغير اسمه، حتى زوجتي ذا أغير اسمها، أرجعها إلى وظيفتها البيولوجية اللي هي أم فلان، هذه زعلت عليها. طيب ليش أقول أم فلان؟ عشان تذكر مسمار العلاقة. ياسر عقل، رم عيالك، عشمها، عقل. وإذا غيرت لها أحط لها اسم آخر يتناسب مع مشاعري تجاهها. أحيانا تحتاج فقط أن تغير رتبة هذا الإنسان. طيب ما هي مراتب الإنسان أصلا؟ مراتبه سرعة الاستجابة، التضحية، البذل، العطاء، التغافل عنه، هذه كلها. فتصنيفك للعلاقة هو منح لهذه المميزات. فلما يتصل علي أبوي، سرعة استجابتي، سكوتي، تغافلي، استجابتي مختلف عن لما يتصل علي إنسان غيره. أما إذا كنت أنا الجميع يعطي نفس الصلاحيات لا أنا غلطان. طيب تقول لي ما في حد يسوي، إلا يسوونها. مثال، أنت موعد عيالك وزوجتك بتوديهم الحاجة بعد صلاة المغرب، يعني المغرب والعشاء قصير، طلعت لقيت واحد ما شاء الله أبو عمر يا أخي شفت لك بودكاست وكيف حالك، هذا إنسان معارف، وهؤلاء أهل. فإذا كنت صرفت الوقت معه عشان تسمعه وتميلح معه وتتكلم وذا برستيج ومدري إيش ولا السمعة والصورة الذهنية، أعطيته رتبة أعلى من حقه، على حساب من؟ العيال. أنت عندك هنا ما عندك وعي، وعي في على مستوى العلاقات. فكونك ترتبها، أنت ترتبها بناء على ما تمنحه لكل شخص من استجابة. فأنا مثلا إذا زعلت على الشخص أرجع بس أقفل الفقرة هذه، زعلت عليه أغير رتبته، يعني ما تواصل معك اليوم، ما استجيب لها بسرعة، ما أعطيه الوقت اللي كنت أعطيه إياه سابقا، ما أعطيه التفكير اللي كنت أفكر فيه، ما أخصه بالدعاء كما كنت أفعل. في أشياء كثيرة أغير رتبته. ترى إذا ما صرت أدعي له أنا أحس انتقمت منه ورضيت، أسألي بس ما سويت لي شيء، بس ما عاد أدعي له. طيب شيء كبير سويته أنا أني ما صرت أدعي له. هذا على مستوى تصنيف العلاقات. العلاقة يا أبو عمر هي خمسة كذا على السريع كذا. في علاقات حية، أصلا علاقات حية قائمة على تأدية الحقوق والواجبات والفضل والعدل والتصالح والتسامح، ماشي، هذه حية. في علاقات مريضة، ودي إن أذنت لي ولا أحد يسمع أنه يبدأ يصنف الآن يصنف. في علاقات حية بينك وبينها حياة، في علاقات مريضة، تلك العلاقات القائمة على رفع العتب واللوم فقط. أجي عشان ما يزعل، أحضر عشان ما يقول شيء، أرد عليه عشان ما يصجنا. هذه علاقة مريضة تحتاج ترى إلى فيتامينات وإعادة تصحيح إن كنت تريد استمرارها. وش الفيتامينات؟ موضوع آخر إن شاء الله. رقم ثلاثة، هذه العلاقات المريضة. ثمة علاقات ممرضة. ممرضة هي تلك العلاقات التي يطالبك فيها الطرف الآخر بأعلى من واجباتك دون أن يعطيك الحقوق، ويزعل ويتشره. مثلا أنا رحت نوياك، طلعت نوياك وبعد هذا ورحنا نتعشى مثلا بعزمك، زعل علي أيمن، زعل كيف ما علمت أنك رايح معه. فهو يريد أن يرفع من واجباتي تجاهه، مو من واجب أني أعلمك. فإذا هو بدأ يزيد من حقوقه علي أصبحت علاقة ممرضة، شغلني. فهي علاقة ممرضة. طيب في علاقات رقم أربعة، العلاقات الميتة، تلك العلاقات اللي كل طرف لا يطالب الآخر بواجباته. وهذه كثير بالمناسبة. كيف علاقة ميتة؟ يسمونها علاقة الشجرة. شلون الشجرة؟ في مصطلح في الطب، الناس الله يشفيهم يا رب العالمين يعظم أجرهم، اللي غيبوبة كاملة وكذا بس يأكل، لا ينمو، لا يتفاعل ولا شيء، ياكل. في علاقات شجرة بهذه الطريقة، بس هم يعيشون بسلام لكن بدون حب، ما بينهم مشاكل. ترى هي في ضيفتها وفي ضيفته وماشي الأمور، عيالهم اللي مبتعث واللي كذا وماشي الأمور، هي تبي شيء عندها سيارتها ولا السواق، وأنا عندي الخادمة ولا أطلب ولا، وعايشين دون أي صدام ولا يبغى يصلح أصلا المشاكل. الإنسان اللي استاجر بيت وناوي يطلع منه ما يزين لمبته، ما زين سجاده، اصلا انا ما بيه. فما في اي تأدية للحقوق ولا الواجبات ولا بينهم صراع. هذه من حياه الله قال لتسكنوا اليها، ما قال لتسكنوا معها. والله يا ابو عمر لا يوجد سكن لحياه الانسان الا مع زوجه، لا يوجد سيكون مضطرب الا بوجود زوجه، ليس ام ولا ولا ولا اخت، زوجه. لذلك يقول ابن عباس آدم وهو في الجنة نام فاستوحش، في الجنة عندك كل شيء، استوحش. العلاقات الاجتماعية مهمة، استوحش. طيب قال فلما نام، هو كان في الجنة فاستوحش، يقول فلما نام خلق الله له من ضلعه حواء لتؤنسه. إنسان ينس، يبحث عن الناس، يبحث عن الألفة. لن تسكن هذه الروح إلا بوجود طرف آخر. الطرف الآخر لابد أن يكون زوجة، لأن الزوجة هي التي قال الله عز وجل فيها وجعل بينهم مودة ورحمة. هو الذي جعل، ولا وحده ما عرفه ولا يعرفني، لي ثقافتي ولا ثقافته، وأنا كل عمري أحتشم والآن لا أحتشم أمامه، وش العلاقة اللي كذا بسرعة كذا تجي؟ إيه الله اللي نزل محبة والرحمة والمودة حتى يصبح هذا الرجل أقرب من من من أخيها ومن أبيها، وهي تصبح يعني أحب له من أقرب الناس إليه، هي من الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة إذا ما هي مع زوجة لن تحصل على هذا السكن، لا تفكر بذلك. والله والله والله أن كل علاقة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك، لن ترضيك. العلاقة مع امرأة أجنبية عنك وتقول أنا مبسوط لن ترضيك نهايتها، واسأل المجربين. هذه العلاقة لن تكون علاقة صحية، بل علاقة اللي هي العلاقة الأخيرة هي اللي نسميها العلاقة المميتة التي تفسد عليك مصالح الدنيا ومفالح الآخرة. هذه العلاقة الآن يا أبو عمر في علاقة تكونت غريبة جدا لا تنتمي إلى الفطرة ولا البشرية ولا المخلوقات، في علاقة كده جديدة مو بالكراش ولا لا لا لا، في علاقة بين رجل وامرأة، علاقة صداقة. متى تنتهي هذه العلاقة؟ بإعلان الحب. الآن موجود هذه النوع من العلاقات جديد، صديقتي أنا أفضفض لها عن اللي أحبها وهي تفضفض لي عن صديقها ولا عن زوجها ولا أنا عن زوجتي. متى تنتهي؟ إذا أعلن الحب أحد الطرفين، قال لا لا لحظة لحظة ما اتفقنا، ترى لا إحنا ما اجتمعنا عشان كذا، لا لا لا لا وقف وقف وقف وقف، إيش العلاقة هذه؟ شيء غريب صراحة. طيب هذه العلاقة أنا عشان أقيسها يقولك واحد أنا علاقتي مع الآخر، إذا لم تكن علاقة شرعية، علاقة شرعية وفطرية فليس كل المتاح مباح، انتبه، لا ولا وليس كل إذا أعجبت بوردة ليس لك الحق في أن تقطفها. مسألة مسألة أعجبتني ولا أعجبني ولا انبسطنا البعض ولا لا لا لا، جيب لي علاقة وأنا أقولك توكل على الله. جيب لي علاقة، يقول الله عز وجل جيب لي علاقة في قول الله عز وجل مثلا، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. جيب لي علاقة الطرف لا ينظر لطرف، وهذه العلاقة أيضا مأمور فيها، مأمورة فيها المرأة فلا تخضعن بالقول، لا تتكلمين بطريقتك الأنثوية ولا تتكلمين في أي أمور أخرى إلا في أمور السياق، وقل قولا معروفا ولا تتعطرين ولا تبدين زينتك، جيد، ولا لا يخلو رجل بامرأة، فلا المكان معك ولا اللباس ولا النظر ولا الحوار مسموح به، وهي بالنسبة للرجل فتنة أشد من بعد الدجال، ما في أشد منها. أي عاقل يقول يمكن أن تستقيم العلاقة مع امرأة بطريقة شرعية وما فيها شيء عادي متجاوزا كل هذه الآيات والأوامر؟ هذا العاقل يجب أن تكبر على عقله أربعة. فهذه اللي هي العلاقة المميتة الأخيرة، علاقة سيئة مع صاحب سيء سواء كان أيا كان هذا الطرف. يعني خليني أختلمك هذه الجزئية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، ثلاثة دخلوا غار وطاحت عليهم صخرة وأغلقت عليهم، فقام الأول فدعا الله بصالح عمله، قال يا ربي ذاك اليوم أنا سويت كذا كذا، إن كنت قبلت هذا العمل افتح لنا، ففتح لهم فتح. الثاني دعا الله بعمل صالح ففتحت فتحة، فالثالث دعا الله بعمل صالح ففتحت فتحة ثالثة. دائما أتساءل أقول لو كان أحدهم صاحب سيء لبقوا جميعا داخل هذا الكهف، ما عنده شيء. هذا الصاحب إما ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار، فاختر من تريد أن يكون معك في الآخرة. يعني هذا بإجمال بعض ال... بس طيب إذا تسمح لي هنا ودي ترتش معك على بعض النقاط اللي أنت قلتها. مثلا انت اليوم مثلا نبدا من اخرها، لا ننسى التعلق، تكفى تعلق الحب والعشق لا تنسى، بس يعني ذكرني يا قصدي. طيب ابشر ابشر التعلق ذكرنا. طيب. بالله الحين اليوم احنا نتكلم على مجتمع متغير، ومساله اليوم وجود المراه والرجل في مكان واحد اصبحت حتميه وموجوده في كل مكان، في نطاق العمل ولا في النطاق العام ولا في اي مكان. فكيف اليوم من الممكن أنهم يتعاملون؟ كيف شكل العلاقة الصحي في أماكن عمل مختلطة، في أماكن عامة؟ هذا ما يميزك يا أبو عمر. شكرا على السؤال. راسي. فرق بين الاتصال والعلاقة. الاتصال يجمعني هدف في زمن ما في سياق ما وينتهي، هذا اتصال. العلاقة لا، العلاقة هو تكرار الاتصال وتنويعه، بمعنى أنا معك في الدوام، تكرار يعني اتصال مرة واحدة كعميل ولا زبون، غير لما تكون زميل، الزميل في تكرار. طيب هذه علاقة لا، العلاقة لما ننقلها من سياقها، صرت أشوفك برا، صرت أروح معك في استراحة، سافرنا مع بعض، انتقل من اتصال إلى علاقة. إذن فرق بين الاتصال وبين العلاقة بين الجنسين، هذا الأمر الأول. اثنين، الله الفكرة بسيطة جدا، العلاقة غلط لها طريق واحد، طق الباب مع واتوا البيوت، واتوا البيوت من أبوابها، رح الباب. طيب هذه العلاقة. طيب التواصل أعطانا الحل، فلا تخضعنا بالقول وقلنا قولا معروفة، هي شرطين، شرطين أعطانا طريقة الأداء ومحتوى الحوار بس. كيف؟ طريقة الأداء لا تتكلمين أو لا تتكلم بتغنج، لا تتميلح، إذن فلا تخضعنا بالقول. طيب هذا على مستوى الأداء. طيب على مستوى المحتوى، وقلنا قولا معروفا. القول المعروف وشو؟ أني أنا جايك في العمل أتكلم عن العمل، بس أجي أقول الله ساعتك حلوة، هذا مو بقول معروف. بالله عطرك وش نوعه؟ هذا مو بقول معروف، مو بقول معروف، هذا انحراف عن القول المعروف. هذا أصلا هذه الأشياء، هذه الأشياء هي التي تقود دفة التواصل إلى علاقة. هذه ليش؟ شوف العلاقات مثل سواقة السيكل. أنت الآن عشان تمشي قدام، تمشي العلاقة، شو تسوي؟ انحرافات بسيطة إلين تروح، تمام؟ شفت هذه؟ لو وقفت عن المشي وبطأت الحركة شو يصير؟ تطيح. فإذا أنا العلاقة بيني وبينك متقطعة بطيئة، ما تواصل معك، تطيح، فما أنشأ أصلا، ما تنشأ بيني وبينك علاقة. جيد؟ لكن لا، أنا مخليها تسرع، كل يوم أكلمك وفي ذا تلميحات، ساعتك، طيبك، بكرة أجيب لك كافي. أنا ما أقول غلط ولا صح، أنا قاعد أقول كيف تنشأ العلاقة. أنت أدرى بنفسك وبمقام الله عز وجل أمامك. فهذه الانحرافات البسيطة هي التي تقود العلاقة، سواء مع رجل مع رجل، أو رجل مع امرأة، أو امرأة مع امرأة. أنا أتكلم كيف تنشأ العلاقة، كيف تنشأ، كيف تضبطها، كيف تعرف، كيف تعرف. طيب وش اللي يصير أكثر؟ أنت الآن وأنت تمشي بشويش بغيت تطيح، لفيت بقوة كل الرحلة. لما أجي أقول لك إيش صار عليك تقول يا بنت طلعت من البيت وكذا، بس بغيت أطيح، لن تذكر في كل الرحلة إلا ذلك الموقف. هذه المواقف إن طحت ما عاد قامت العلاقة، لكن إما طحت ستقوى العلاقة. أنه صار خلل وراضيتك أنا، ولا سامحتك، ولا تدخلت، ولا عفوت، ولا أعطيتك مروءة، صار في شيء اسمه تمتين العلاقة، ثم استمرت العلاقة أقوى من ذي قبل. فهذه أشياء يعني جيد الإنسان ينتبه لها في تعامله مع الآخر، يفرق بين العلاقة وبين الاتصال، يفرق بين الاتصال المستمر وبين الاتصال المنقطع، يفرق بين العلاقة المنتظمة والعلاقة العميقة. المنتظمة والشيء بسيطة بسيطة، العلاقة المنتظمة هي كل علاقة يجمعها زمان ومكان واحد وتكون متكررة، زمان ومكان ومتكررة، مثل الدوام، زمان ومكان ومتكرر، أنا في نفس المكان أقابل نفس الأشخاص من 8 إلى 2، تمام؟ طبيعة هذه العلاقات والشيء أنها مثل السمكة، إذا خرجت من سياق من بحرها ماتت. بمعنى إذا خدت إجازة ما حد يسأل عني، وإذا رجعت ما حد يشتاق لي، أخبار، قضينا خلاص، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، ما في أي إلزام خارج الساعة 2 وخارج إطار المبنى، ما في شيء، ما في شيء. هذه علاقات منتظمة. هذه علاقات منتظمة. طيب ليش أقول هالكلام؟ إيمانك بها بهذا الكلام ينزع عنك لوثة العتب على الآخرين. أنا أخذت إجازة أسبوع ما حد سأل عني، وفي العطلة ما حد دق علي، هذه طبيعة العلاقة، ما في شيء، ما في شيء. أنا أذكر كنت عام 1420-21 كنت مدرس في شقر، الله يجزاهم خير صراحة، جاني نقل، والله أني أحبهم، و24 ساعة نحن وياهم مع المدرسين، وناكل ونشرب ومبسوطين، وفي احتفاء كذا. يوم جاء يوم التأبين، يوم الأخير بمشي، وسووا حفل وسووا طلعت أنا لن أنساكم ولن كذا وسأكون لكم ولا فيه شاي أبو حسين يناظر. مر عليه هذا المشهد عشرات المرات وناس يأتون وآخرون يرحلون. قال حزيمي؟ قلت نعم. قال والله إن آخر علمنا بك اصطبات مويتر اصطبات السيارة وانت مدفي. قلت لا يا أبو حسين لست أنا هذا الرجل والله أني كل سنة أقول بمرهم ولا قدرت. شوف كم لهم 1420 ما مريت. ليس لأني سيء وليس لأنهم لا يستحقون، هي هكذا طبيعة العلاقات المنتظمة. فهذا اسمه العلاقات المنتظمة. لما أنت هذه العلاقة المنتظمة لما أنت توقف انتظامها يزيد وقتها يتوسع مكانها تتحول لطبيعة أخرى. ما عاد هو بزميل الآن صار صديق. شوف الأعدلة مثلا، الأعدلة يجمعهم مناسبات عائلية عند أبو زوجاتهم ثم يتفرقون، ما بينهم علاقة قوية. بس تلقى اثنين كذا صار يشوفون بعض أكثر، يجلسون مع بعض كذا كذا، قوية العلاقة. ليش؟ لأنهم خرجوا عن إطار العلاقة المنتظمة. إن إحنا نجتمع في مكان، في إحنا كل جمعة نجي هنا في بيت خالي، كل جمعة في بيت خالي. إذا شفتك الاثنين هذا توسيع للعلاقة وتمتين لها. حلو. طيب في علاقة اسمها العلاقة القديمة. والله إحنا ساكنين كنا في هذا النرجس صح ولا مجري. والله كنا إحنا ساكنين في السويدي ولقيت واحد في البقالة هذا كيف حالك من أول تذكرهم كنا ندرس مع بعض يوم كنت جاري. هذا اسمها علاقات قديمة. في استراتيجية مهمة جدا الوعي بها في العلاقات القديمة. إذا أردت أن تميت العلاقة القديمة فقابلها بالبرود على طول تموت على طول. لما أجي طبعا شوف من الذكاء أن يكون عندك اختيار. العلاقات ليست اضطرار يا أبو عمر، العلاقات اختيار. قد لا تناسبني، قد لا مو بلا تناسبني وبس، أنا لا أتحمل، قد لا أستطيع تحمل عبء علاقة جديدة. ما أقدر، بتعزمني وبعزمك وماني فاضي. وما تشوف غلط؟ لا لا لا، أنت الآن تختار، الآن تختار. هل تريد أن الآن وأنت جاي في لحظة ثواني كذا تقرر بتكمل معه ولا لا؟ ممتاز. ما تبغى تكمل بدون إساءة ترد عليه ببرود، ألا والله الله يحييك كيف الحال بس؟ إيه ترد عليه بتفاعل ترى العلاقة بترجع وتحيا من جديد. القرار قرارك ترى. ميزة العلاقات القديمة أن التفاعل فيها يختصر المسافات. على طول يناديك بعيارك كذا، ما أدري تذكر والله يا الدنيا، والله طلعت لك كرشة، والله ما أدري إيش، وتقول له ما أدري كذا، جنبك ولدك اللي يراك حاجة كذا فخمة ورسمية، إيش فيه يا بابا؟ لا لا بس يعني هذا جزء يعني من ما خلف الستار. هذه العلاقات القديمة. ثمة علاقات اسمها العلاقات الدائمة والعلاقات المؤقتة. علاقة مؤقتة يعني علاقتي الآن بأبو عمر علاقة مؤقتة يجمعنا هدف معين وتنتهي بانتهائها، ما أشرح عليه وما ليش ما أرسل لي جمعة مباركة يوم الجمعة ولا غير ملزمة. واحد جنبي في القطار، واحد جنبي في عيادة الأسنان وجالسين سولف، خلاص علاقة مؤقتة. العلاقات المؤقتة الأصل فيها الاحترام، نحترمك. العلاقات الدائمة هي تلك العلاقات التي لا تتغير بتغير مشاعرك تجاهها. عمك تحب تكره عمك، ولد عمك تحب تكره ولد عمك. الزوجة دائمة ولا مؤقتة؟ على حسب. الزوجة دائمة، إما أن تكون أم لأبنائك فالعلاقة ما زالت موجودة، فإن لم تكن بينك وبينها أبناء فأنت محروم لأمها، فالعلاقة دائمة في جانب من الحق الحقوقية فيه. فهذه علاقات علاقات دائمة. طيب ليش أقول هالكلام؟ عشان لما تيجي في موقف ولد عمك يبغاك، واحد علاقتك مع مؤقتة قدم ولد عمك. العلاقة دائمة، هذه علاقة مؤقتة، هذه لها أبدال، ولد عمك ليس له أبدال، هذه ليس لها ارتباط وهذه لها شبكة ارتباطات. هذه مثلا العلاقات. طيب في من القواعد المهمة لعلك أشرت لها قبل شوي اللي هي هل نكثر من العلاقات ولا لا؟ هذا السؤال. الجواب هو كالتالي، في نظرية ديمبار يقول أن كل علاقة، ذكر مالكم غلادويل في مقدمة كتابة، ذكر أن كل إنسان لا يستطيع أن يكون له قائمة تعاطف أكثر من 12. قائمة تعاطف قال هي تلك العلاقات التي ستنهار عندما تفقد أحدها. يقول 12 عندك 24 ساعة في اليوم ستعطي كل واحد جزء من تفكيرك واهتمامك وتعقبك. كل ما زادت القائمة قل التعقب وزاد التقصير. فأنت قاعد تحرق نفسك إذا زودتهم. هذا واحد. طيب اثنين، قال كل خمس علاقات ينشأ منها 10 ارتباطات ويسمونها شبكة العلاقات. يعني أنا معك ما بيني وبينك شبكة، لكن مع ناس أصدقاء لا، في شبكة علاقات. إيش معنى شبكة العلاقات؟ شبكة المتضررين أو المستفيدين من العلاقة. جاني مرة ولدي وقال لي بابا أنا زعلان، وأرسل لي رسالة، أنا كنت مسافر، أني متهاوش مع أمي وقلت لها كذا وغلطت عليها وكذا، وأنها الحين زعلان ما تكلمني. قلت له خلاص طيب إيش رأيك؟ قل لها آسف، وأعطاها هدية وسوى لها كذا 1-2-3-4، وسويت أنا وياه سيناريو كذا، كلمت أمه قلت إذا جاك أقبليه وكذا كذا، وسويت حلو. بعدين تصالحوا وارسل لي صورة وحاطنا كيكة وقاعدين يأكلون مبسوطين وطالعين وجايين ومدري إيش. قال بابا الحمد لله الله يعطيك العافية، شكرا خلصنا. قلت خلاص اعتذرت له؟ قال لي قلت اعتذر لي. قال شو؟ إيش دخلك؟ قلت إيش دخل؟ قلت زوجتي. إيش تخطي على زوجتي؟ إيه والله. قال لي بابا، قلت لا والله، والله زعلان عليك. إيه والله تعذر لي. قال لي آسف. قلت اعتذر لأخوانك، أخطيت علمهم. لازم يفهم الإنسان شبكة المتضررين والمستفيدين من العلاقة. العلاقة مسؤولية. لذلك شي يقول عمرو بن العاص: من كثر إخوانه كثر ورماؤه. ليش؟ أنا مثلا هذا عازمني وهذا عازمني وهذا ولده بيتزوج وهذا مدري إيش وهذا تو ساكن بيت وهذا عزاء وهذا، أتشقق ما أقدر. لذلك كثيرها عبء وقليلها دفء، هي القليلة. لذلك لما تشوف ديمبارش يقول أصلا العلاقات كلها أعلى مستوى من العلاقات هو تقريبا 190، بعدها ما تستطيع أن تتعقب العلاقات. شوف جوالك كم فيه من فوق 2-3-4. طيب لو تحتاج كم تتصل عليه؟ عدد قليل جدا. وكثير الناس بهذه الطريقة، فهي العلاقات الكثيرة هذه مثل الرمال المتحركة، ستجد في داخلها مجوهرات تم دفنها بالتهميش. هذول أصدقائك الحقيقيين اللي أنت توك تتصل عليه. بعض الناس يتعامل مع أصدقائه كما يتعامل مع معجم الألفاظ، معجم الآن حق اللغوي، يحطه فوق ويجي غبار، عندما يحتاجه يأتي به يقرأ ويرجع. بعض الصداقات بهذه الطريقة. لا بأس، اقبل ذلك إذا وقعت عليك، لكن لا تقع منك. طيب نجي الآن لديمبار مثلا، ما يجي يقول والله أعلى مستوى من العلاقات 190، ترى بعدها ما تقدر تسيطر وترى هذا غلط ولا لا لا لا. طيب بعد ما قال 190 قال أحسن شيء 151. طيب أي وفق عد نظريات وردوا عليه هو. حلو، خلنا من كلام الآن العلاقات هذه، نمسك الآن بس الأسرة لو قسمناها إلى أسرة نووية اللي هو الزوج والزوجة معهم أبنائهم، الحد الأدنى في الأسرة النووية 8، زوج زوجة، أب مع بنته، أب مع ولده، أم مع بنته، أم مع ولدها، أخ مع أخوه، أخت مع أختها، 8. طيب ننزل شوي للأسرة الممتدة، ندخل الجد والعم، صاروا 32. هذا الحد الأدنى، لو قلنا ما في إلا عم واحد وخال واحد صاروا 32. زين؟ طيب هذولا. طيب لو قلنا الأسرة المركبة ونزلنا شوي ودخلنا الحفيدة، حفيدة عمي وبنت عمي وزوج بنت عمي وأخت زوج بنت عمي وزوجة، بيصير العدد 151. هذا مجموع العلاقات اللي لهم حق عليه 191 بالحد الأدنى. أنت فاضي تدخل بعد علاقات زيادة وتدخل. لذلك كثير من العلاقات لما تدخل تلقى الناس شرها على بعض، مشغولين، كل الناس مشغولة لكنها شرها، لأن وين ما شفناه. الوعي أنك تتقبل شرهتهم ولا تشرح عليهم. طب أنا ودي لا ما تقدر تجلس. والله آسف. طيب كيف ماشي الأمور حبيب ولا مضبط الحين؟ كيف أضع حد لإيش؟ للعلاقات. فمثلا إذا رجعنا للعلاقة المنتظمة، كيف الواحد يضع حد إلى أن هذه العلاقة أنا أبغاها تنتهي وأبغاها تبقى بهذا الشكل؟ غير رتبتها في الاستجابة، في التواصل، في سرعة ذا، في التضحية، في الوقت، في التفكير. يعطيك 3 كلمات أعطى واحدة، يتصل 3 مرات رد مرة. بس إذا رديت رد احتفاء، أنا ترى زعلان شوي، ندق كم مرة. بهذه الطريقة أنت خلنا نقول تجفف منابع العلاقة ولكن لا تحولهم إلى أعداء. جيد؟ ولكن أيضا على طاري الأعداء، ببساطة على طاري الأعداء، رحب بالعداوات، رحب فيها، ادخل إلى عالم العلاقات وأن ترحب بالعداوات. لأن شوف، ما في إنسان إلا عنده عداوات، ما في. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي نبي، وش أخلاقه كذا، والله اصطفاه عدو من المجرمين، لازم فيه عدو. موسى عليه السلام يقول: وألقيت عليك محبة مني. أي واحد يشوفه يحبه، حتى فرعون حبه. متى كرهها فرعون؟ عندما أعلم مبدأه. خذها قاعدة أبو عمر: إنسان بلا عدوات إنسان بلا مبادئ. ما عندي شيء، أنت تبغى كذا أنا معك، تبغى كذا معك. فرحب بالعدوات، بمعنى لا تتنازل عن مبدأك، لأن عندك قاعدة مغلوطة اسمها اكسب الجميع. ما في أحد يكسب الجميع، ما في. طيب، اثنين، إذا قلنا رحب بالعدوات لا ليس معناها اصنعهم، لكن تذكر أيضا أن كلما زادت عدواتك قلت مساحة الأرض التي تستمتع بها. ليش؟ أنا البقالة دي متهاوش معها، ما بروح، بروح البعيدة. المسجد هذا متهاوش معه، النادي ذا بروح الفرع الثاني، أنا ما أحب هذا، ما في الأخير بجلس في بيتي. لذلك شوف، لو خل السجن من المساجين لأصبح السجان حرة، السجان جالس معهم بس هو ورا. أطلق سجناء صدرك، لا تسوي عداوات. ما تحب روح، بعض الناس إذا بغي يروح من مناسبة ولا طلعة ولا روحة من معكم أو عنده مجموعة عداوات، أي أروح لما أروح، أروح لما أروح، لا لا لا رح، ما عندي مشكلة رح. لأن الحقد في القلب كالسم، إن أخرجته قتل غيرك، وإن أبقيته قتلك، لحد في صدرك. فهذه فيما يتعلق بقضية العداوات. آخر شيء إن شاء الله، إن آخر شيء آسف، اللي هو القاعدة المهمة جدا، أنه كلما قويت العلاقة قصر عمرها. والعلاقة إذا زادت في شدتها نقصت في مدتها، والعلاقة إذا تحولت إلى تعلق انتهت بسرعة. ببساطة شوف، الآن أنت الآن تعرف الجير العادي زين، لما الجير على الخامس تمشي السيارة مرتاحة، لما الجير على الواحد علاقة التعلق، الجير، المكينة تحن، متعبة، علاقة محرقة. الحب عذب، لكن العشق عذاب. الحب حياة متجددة، لكن العشق موتات متعددة. العشق مرض، العشق مرض. يقول ابن عباس لما رأى واحد عاشق قال: ما به؟ قالوا: عاشق. في يوم عرفة لا زال يردد في عرفة، ما قال إلا شيء واحد: أعوذ بالله من العشق. العشق خلل أصلا في العلاقة. طيب ما هو العشق؟ إيش مؤشرات أني أنا عاشق ولا أحب بزيادة؟ جيد؟ واحد، في أشياء مهمة جدا. واحد، فرق في العلاقة، في فرق بين حاجتين: أنا أضحي علشان أحبك ولا عشان أخليك تحبني؟ فرق. هذا واحد. اثنين، في ثلاث مؤشرات إذا وجدت في العلاقة أنت عندك مشكلة تعلق. ثلاث مؤشرات: واحد التفكير فيه عنده غيابه، والتركيز عليه عنده حضوره، والتملك له عن الآخرين. إذا وجدت هاي الثلاث أنت ماشي غلط. أنت ما أنت موجود أرسل لك، ليتك معنا، ما أدري إيش. وإذا جيت أركز عليك وانتبه وما أدري إيش، وأقرب لك الأكل وانتبه، وش فيك؟ ما عجبني وجهك، ما عجبني صوتك، ما عجبني كذا ولا، وحب التملك، ما أبغاك تكلم أحد، ما أبغاك تروح مع أحد، ما أبغاك كذا كذا كذا كذا كذا. أخي يا أخي أشغلتني، أزعجتني. قرب الشيء حجاب. شوف، قرب الشيء ما عاد أشوف أنا، فهو يلتصق بي، شو أسوي أنا؟ وخر، أرجوك وخر، كتمتني، أبى أشوف الدنيا، فأنا الآن ما أشوف. طيب شو أسوي؟ أقوم أحاول. طيب هو الآن ما أقدر أوخر يده، شو أسوي؟ أقوم أنا أسوي كذا، أسوي تحايل. إيش معنى التحايل؟ كيف الجوالي يقوم يطلع لي في السناب، يطلع لي من هنا، ويجيني شلل إلكتروني، ما عاد أقدر أتحرك، ولا أقول للربعي لا تصورون، لا تسجلون، لا يدري، لا مدري وشو. وأشغلني ليش؟ لأنه ما يبغاني أروح مع أحد، ولا يبغاني يجي مع أحد، وصار يجي عند البيت ويدور على سيارتي، ولا يدورني ويسأل عني، ويدق على عيالي، ويدق على زوجتي، ولا ليش؟ ليش تحرق نفسك؟ قصص كثيرة يا أبو عمر، كثيرة، وتشوف التعليقات عشرات الناس التي تعاني من التعلق. ليش؟ يقول ابن القيم من تعلق بشيء عذب به. خذ خذ به. طيب التعلق شو يسوي؟ يخلي المعشوق، طبعا التعلق نوعين درجتين، الدرجة الأولى تعلق من طرفين، من طرفين، وهذا مثل حرف الـ A، حرف الـ A. وفي تعلق من طرف واحد مثل حرف الـ T، لو طاح لو وخر هذا هذا سقط. أي تعلق تتحول فيه العلاقة إلى عداوة، أي تعلق، وأتحدى إلا استثناءات بسيطة الله وفقهم فيها، بمعنى أن الصداقة يمكن أن تتحول إلى تعلق، لكن التعلق لا يتحول إلى صداقة أبدا، ما يرجع، ما يرجع، يتهاوشون بشكل فظيع، وانتقام بشكل فظيع. ليه؟ ببساطة، أنا الآن لما أسلم عليك، زين، أنت واقف مكانك وأنا واقف مكاني، وخرت يدي، أنت في مكانك وأنا في مكاني، لكن لما أتسند وأنت شادني، أنا الآن متعلق فيك، لو تفكني شو يصير لي؟ أبطيح. من سبب الألم؟ أنت، أكرهك، أصير أكرهك، أنت اللي سببت، أنا أنت اللي دمرتني، أنت اللي كذا، وأنت في الحقيقة ما سويت شيء، أنت مارست حقك في أن تنوع علاقاتك. لا، أنا لا أريدك أن تمارس حقك. لذلك التعلق في قرية، في قرية للتعلق اسمها كذا، قرية التعلق ذهنية. هذه القرية فيها منصة أمجدك فيها وأظهرك أمام الناس وأمدحك وأشخص بك، ولها مذبح، أذبح قرابين يرضائك، يا رب يرضى عني وأهديك وزين وأفعل وأعطيك وتابعك وكذا. هذه القربان الآن، هذا المذبح، في منصة وفي مذبح وفي مستشفى أشتكي فيه منك إليك، دائم تلقاهم لوامين، دائم ضايق صدره، ودائم ما يعيش اللحظة، إما أن يذكرك بالماضي وإما أن يخاف المستقبل. أخيرا غير المستشفى في حاجة اسمها البرج، يتابعك وين رحت وين جيت، وهذا ليست علاقة، هذه هذه مرض، هذه حتى بين الزوجين أشد بين الزوجين، المفترض لا تكون، ألا يكون تعلق بين الزوجين، لا تكون تعلق. نعم. واو. نعم، إحدى الأخوات كانت متعلقة جدا بزوجها وكادت أن تنهار حياتها، فكتبت لها تعليقا، قلت شوف، حياة زوجك، حياة زوجك كتاب، كتاب أحد صفحاته زوجتي، عنده اهتمامات أخرى وهاله وكذا وكذا، وحياتك أنت كتاب عنوانه زوجي، أنت غلطانة. الإنسان أدوار يا أبو عمر، دور أن يكون عبد لله، دور أن يكون ابن، دور أن يكون أب، دور أن يكون زوج، دور أن يكون صديق، دور أن يكون جار، دور أن يكون مواطن، دور أن يكون موظف. عندما تختزل كل هذه في دور واحد، في دور واحد. وبالمناسبة ترى العاشق أجلكم الله مثل الثور الهايج، يروح لحمرة المعشوق ويدمر كل شيء في طريقه، المهم أن يصل. فإذا وصل التفت، وجد الضحايا، ربعه، هله، صداقاته، اهتماماته وما إلى ذلك. ودي أرجع للعلاقات. فاللي بين الجنسين، فوش اللي يخلي أو كيف يقدر الواحد يتعامل مع علاقة، كيف يقدر يطورها؟ فإذا هي زميلة عمل، إذا أخذنا هذا الشكل، بس هو عنده رغبة أنه يطورها لأنها زواج. نعم. بس بين هذه الفترتين هو ما يبغى يوصل للخطبة، لكن وهذا تقدر تشوفه اليوم في المشهد، يعني في السعودية، أنه حاصل. وش الشكل المثالي اللي يخلي هذه العلاقة أنه يبغى يتعرف عليها عشان يشوف هل هي مناسبة أو لا؟ أي. طيب، شوف، بكل صدق، في كذا موجة يقولك والله زواجات من أول حبحب طق كذا، وأم اللي مختارتها وما أدري إيش، لكن الحمد لله هذا الحبحب ولد صاحب هذا السؤال أصلا. فالناس ماشية، ما في مشكلة كانت. لكن تطرف الفكرة اليمين لا يعني تطرف الفكرة يسار، أني أجلس مع واحدة ونقعد ونطول وكذا ترى أحيانا مو لازم، عشان تعرف أن البرميل هذا منقى أنك تشربه كله، ترى نقطة واحدة أو رائحته تتعرف هذا منقى ولا برتقال، ترى مو لازم. فهذا الفكرة الأولى، الفكرة أن ما نبالغ في التتبع، هذا واحد. اثنين، السؤال هو كيف تنشأ العلاقات أصلا؟ العلاقة تنشأ ابتداء بانطباعات أولية. أول ما أشوفك تشوفني، هذا انطباع أولي. هذا الانطباع الأولي يورث ثلاث قرارات، قرار التسطيح أو قرار القطع أو قرار الاستمرار. تسطيح مثلا، لا ما يصلح لي ذي، خلاص استسطيح، هلا هلا سلام عليكم السلام، حتى في إطار العمل سلام عليكم السلام، إطار الحارة سلام عليكم السلام، أو القطع لا يمكن، هذا لا يمكن قطع، أو قرار استمرار. يا أخي شكله حبيب، قرار استمرار يدخلني منطقة اسمها منطقة الميل والانجذاب. فكل يوم أجي أكلمك أسولف معك، أكلمك أسولف معك، ثم تأتي مرحلة رمي الطعم، طعم الاستجابة. ما أدري أنت متقبلني ولا أنت ذرب كذا. الطعم هو أني أجيب لك حاجة وأشوف المكافأة حقتها، أشوف الاندهاش في وجهك، الامتنان، الشكر. هذه المناورات تستطيع أنك تلتقطها وتقتلها في مهدها. جيد، أنا أتكلم عن اللي ما يبغى يصعد العلاقة. طيب الآن هذه المناورات صار في استجابة منك ومبادلة، صرت أيضا تعطي، هو يعطي، أنت تعطي، هو يعطي، لا صار توسعت العلاقة. أنت تستطيع هنا عندما تشعر بالميل والانجذاب طرف الآخر أنك تقول وقف. أوقف ليش؟ أنا أحبها، إذا أنت تحبها لا تضرها، هذا واحد. إذا أنت ما تحبها حب نفسك يا أخي، خلي عندك مروءة، وقف، ابحث عن وسيلة شرعية آمنة للتعرف عليها. أنا شفت والله حاجة عجبتني، ما رح أسرقها عشان أذوقها، رح أروح لمكانها، فأذهب إلى وسيلة حقيقية للتعرف عليها. ولاحظ ترى زميل العمل خسارة العلاقة معه، زين، ترى تلخبط عليك عمل كله. شوف جودة أدائك مرتبطة بإيش؟ بجودة مشاعرك، وجودة مشاعرك مرتبطة بجودة علاقاتك. بمعنى لا أقول لك مثلا إيش فكرة هذه، لما يأتي موسى يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، إيش اللي ما خلى لسانه الأداء ينطلق؟ هو مشاعره. أنت لما تلخبط مشاعرك في العمل بأنك حاولت بعلاقة ما نجحت، هذه المشاعر لما تتلخبط أدائك تلخبط، أداء الطرف الآخر تلخبط، وأنت ضريت العمل كله. وإحنا ما اجتمعنا هنا علشان تكونون علاقات، إحنا مجتمعين عشان عندنا هدف نريد أن نحققه، فأنت ضريت أصلا العمل. فعشان ما تدخل في هذه المنطقة، منطقة رفع التوقعات ونصلح ولا ما نصلح، يعني انتدب مرسولا يسأل ويتفحص ويعطيك الخبر. جيد، هذا واحد. الأمر الآخر، مرحلة الميل والانجذاب تأتي يعقبها مرحلة التعرف والاكتشاف. الآن مرة أخرى، التعرف والاكتشاف إما طريق وسيط، وهذا إذا كانت مع امرأة، وإما مباشرة كان مع رجل. هذا الأصل ترى الشرعي، رجل مباشرة، أنا وياك أتعرف من وين يا عبد الرحمن، والله ما شاء الله ما شاء الله، تعرف فلان تعرف فلان، أوه ما شاء الله كذا كذا، شو اهتماماتك وش كذا، وبعدين أتفاعل معها. مرحلة الاكتشاف هذه والتعرف تعطيني ثلاث قرارات. قرار تسطيح، طلع كذا، طلع مثلهم، طلع عد منهم الله أعلم، أو هذا التسطيح، أو القطع، لا لا لا لا لا، أثاري سبحان ماهر والعبث، أثاري كذا ما أدري، قطع، أو الاستمرار. يا أخي رهيب، يا أخي رهيب، هنا رهيب غير رهيب الأولى. الأولى كانت لحظة إعجاب، هذه لحظة حب حقيقية. طيب وهذه لها ثلاث درجات أيضا، هذه صارت في ميل حقيقي. الأول انبهار وإعجاب. طيب الإشكال وين؟ الإشكال أن كلما الآن مراحل تمر، العلاقات تمر بثلاث مراحل، مرحلة الميل، بعدين التعرف، بعدين القرار. مشكلة التعلق أنه يوقف في الأولى وبس، ما يروح التعرف، يطول فيها، يطول فيها، يطول فيها، يطول فيها، وهي علاقة عمياء، أنت ما شفت الرجل. لذلك الحب، العشق يبدأ أعمى وينتهي بعيني صقر، يبدأ يلاحظ كل الأخطاء اللي عليك، ما صارت حب ذي. إذا العاشق يتمركز في الأولى. طيب والعاقل، العاقل الأولى تدعوه أن يذهب إلى الثانية، لأني أنا لو ما أحبيتك أو ما ملت لك ما رحت للثانية، إيش أبغى أتعرف عليك، أروح للثانية. طيب الثانية قلت ذكرت قبل قليل أن لها طريق تعرف. جيد، الثانية إذا زادت غالبا يكون القرار عدم استمرار، لأني أنا أقبلت وأنا أظن أن هذا الوجه حقيقي، بينما هو كان قناعا، وهي مرحلة نزع الأقنعة. التعرف مرحلة نزع الأقنعة، أنت ترتدي الآن قناع، وأنا أرتدي قناع ترى، وإذا رحت لها لي عندي قناع، وإذا رحت لأصدقائي لي قناع، وإذا رحت عند مديري له قناع، وإذا أنت مرؤوسي له قناع، أقنعة. يقول كارل يونغ، يقول للإنسان من الذوات من الأقنعة بعدد معارفه من الناس، هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا. في مرحلة التعرف هذه لما تبدأ تنزع الأقنعة الأقنعة الأقنعة الأقنعة الأقنعة، أبعرفك على حقيقتك ما أبغاك. طيب حلو، طب إذا صرت زوج عرفتك على حقيقتك أتقبل، لأني لن أجد أحد كامل أصلا. فمرحلة التعرف هذه كل ما زال ما يصلح ما يصلح ما يصلح ما يصلح ما يصلح. إذن أنا كل يوم في عملية تقيح جروح وبناء صروح أخرى، تقيح جروح من علاقة قديمة وأبدأ من قاعد أدور لن أجد، لأن ما في حد كامل. ولذلك اللي خليني أصبر يسمونها مسامير العلاقة. مسامير العلاقة يكون بيني وبينك مشروع دنيوي، مسامير العلاقة يكون بيني وبينك مواقف مثلا، ومسامير العلاقة يكون بين الزوج وزوجته أبناء، مسامير العلاقة فصير يصبر عليها. طيب وإذا صبر عليها لا يوجد لا يوجد استقرار إلا بالاستمرار، يصبر عليها. لذلك شوف الآن العلاقة مثل الجبل، جاي من هنا نهر ومن هنا نهر، هذا نهر الزوج وهذا نهر الزوجة أو الرجل المرأة، زين زوج زوجة لها ثقافتها وطريقتها وله ثقافته وطريقته وألفاظه وكل شيء، يلتقيان عند الزواج هذا النهر مع هذا النهر، صدام صدام صدام صدام صدام، بعدين يمشي هادي عقب. في ناس تنسحب هنا. طيب وش الصدام هذا؟ ترى من الصدام هذا قد يكون من أنا ما أحب المكيف وهي تحب المكيف إلى أفكار في العقائد في العقيدة، ترى كبير كذا وكذا وكذا وكذا. طيب أنا علشان أقلل هذا أقلل ما أروح أسأل الأسئلة سامحني السطحية جدا، إيش تحبين ألوان؟ إيش أحب ألوان؟ إيش تحقرصون وتمقلصون ومدري إيش وأنت والله، وكل واحد يكذب على الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة الشرعية قال على المرأة أنها تخرج، يعني أمرنا أن المرأة تخرج بزينتها المعتادة، لا تخدع، لأن جزء من التعرف هذه لا تخدع الطرف الآخر. ولذلك يجي الزوج يقول والله أنا بيتوتي، أنا من عيوبي بيتوتي وأنا مع الحريم، وهو ما عمره جلس في البيت ولا يدري أصلا، غرفته في الاستراحة ما عنده أحد. وهي البنت تقول أنا ما ودي أوريك يا أخي، يا أخي لو تشوف من لطعات الفرن أنا في طباخة، أنا ما أدري وهي ما عمرها سوت بيض عيون. هنا في هذه الخديعة أكيد يكون في إشكال لما أنا نتقابل. لا تكون هذه الأسئلة بهذه الطريقة. وش الأسئلة المنطقية؟ الأسئلة عن عن نظرة كل طرف الآخر، إيش نظرتك للمرأة؟ حتى أنا بجي أسأل عن نظرة المرأة، نظرة الرجل له، أسأل عن صداقاته، أسأل عن همومه، أسأل عن طموحه، كل هذه تعطيني رجال وشه سطحي ولا عميق ولا شوف الجيد أني أسوي ثلاث أشياء، ثلاث أشياء، أني أسمع منه أسمع عنه وأسمعه، ثلاث أشياء. مو بس أسمع عنه ولا أصدق ما أسمع منه وأيضا لو كذبه، وأسمعه أعطيها أقول له أقول له. أيضا من الأشياء اللي يسأل عنها عامة يعني موضوع علاقة بالله سبحانه وتعالى، علاقة بالدوام، التزامه، تحمل المسؤولية، تعامله مع المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأي داء أدوأ من البخل، ما في أسوأ من هذا العمل، تعامله مع المال، لحظات الغضب عنده كيف يتعامل معها، فكرة الاستقرار عنده. والله أحيانا ترى تضطر تشوف سيفي حقه، سيفي العمل وهو متقدم لبنتك، إذا كل يوم طالع لي في وظيفة وكل يوم رايح وكل يوم، لا هذا عنده إشكال. لذلك باومان كان يتكلم عن السيولة يقول الزواج كان الملل كان يصيب الزواجات الزيجات سابقا بعد 7 سنوات يبدأ الملل. يقول مع السيولة اللي حاصلة مع الرحلة اللي خذناها قبل شوي عن العصر الإنسان المعاصر، قال أصبح الملل يتسرب بعد 18 شهر إيه بعد 18 والله. وليس الملل في العلاقات وبس، حتى في الوظائف. طيب إذا أنت في الوظائف السيفي حقك كل شوي طالع مع من وظيفة وداخل في وظيفة وداخل وظيفة، لا أنت إنسان لا تتحمل مسؤولية. لما أجي أسألك ليش والله هنا مديري مدري إيش وهنا مدري إيش وهنا راتب مو زين وهنا غثة وهنا مدري إيش، طيب الزواج فيه تكاليف وغثة ومسؤولية وما بعد تروح تترك بنتي وتخليها وهكذا. فأيضا هذه من الأسئلة اللي ممكن يسأل عنها الإنسان وما إلى ذلك، يعني ما ودنا ندخل في ممتاز. طيب أنا ودي إذا بطلع من الزواج وغيره إلى أني برجع إلى نقطة ثانية اللي كانت العلاقات، فأنت أحطيت أنه فيه مثلا العلاقة المريضة، كيف أعالجها؟ طيب، في فيتامينات للعلاقات. فيتامينات، أول شيء فيتامين المسؤولية. هل أنت هذه العلاقة المريضة ستتحمل مسؤولية؟ مسؤولية هذه العلاقة، تعبها. أنت لا تتوقع أنك لما تصير كويس هو على طول بيصير كويس. لا، ستصبر مرة مرتين وثلاث وسيؤذيك، ستصبر. إذن تحمل مسؤولية، هذا أول شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل من قطعك، صل من قطعك. يعني الإنسان إما أن يكون واصل، وإما أن يكون مكافئ، وإما أن يكون ظالم أو مقصر. مقصر أنك أنت تصلني وأنا أقطعك. المكافئ تجيني أجيك، ترد علي رد عليك. وخير منه هو الواصل المحسن، أني أنا أحسن إليك. العلاقة المريضة أن تتبنى فكرة تحمل مسؤولية تجاهها، أن تكون واصلا لا مكافئا، واصلا لا مكافئا، أن ترعى مستويات التعامل معها. وبجيب الفيتامينات على عجل، لكن مستويات التعامل، إيش مستويات التعامل؟ إما نتعامل مع الآخر التعامل بالأقل، يحسن إلي تحسن إلي فأسيء لك، التعامل بالأقل، أو التعامل بالمثل، التعامل بالمثل، تحسن إلي يحسن إليك، تسيء إلي يسيء إليك، هذا التعامل بالمثل. أو التعامل بالفضل، تسيء إلي حشاك وأحسن إليك، تعامل بالفضل. أو أن أتعامل معك كما أحب أن تتعامل معي، هذه درجة أعلى. طيب في درجة أعلى منها، أن أتعامل معك كما يحب الله ويريد، أسامحك، أعفو عنك، أتفضل، أغض الطرف. وخير منها أن أتعامل معك كما أريد أن يتعامل الله معي. أنت إيش تبغى؟ أن الله يسامحك ويعفو عنك ويكرمك ويرزق ويسترك وكذا. أدخل بهذه العقلية، أنا أبغى في هذه العلاقة في أي مستوى. هي علاقة مريضة الآن. من الأشياء التي تزيد من العلاقات، تزيد العلاقات خلنا نقول صحة وتعالجها من الفيتامينات، اللي هو التعاون. أني ما أنتظر أنه يطلب مني، أني أنا أتلمس حاجته فأعينه. التعاون، عندك التناصح، التناصح، عندك المبادرة، المبادرة تعالج العلاقات المريضة. عندك الصبر على ملامته، احنا قلنا انك انت تخدمه في العلاقات المريضة، انك انت تتعامل معه ورفع الملامة، انك تصبر على ملامته مرة مرتين وثلاث، يعني تتقبل اتهامه لك بالتقصير. لكن هل انت ملزم ولا لا؟ نجي لتصنيف العلاقة، هل هي دائمة ولا مؤقتة؟ هل هو زميل عمل؟ ما علي منه. زميل عمل مريضة؟ ما علي منها. أضف إلى ذلك، هل المرض أنا سببه؟ هل أنا سببه فأعالج هذا السبب؟ ولا أنا مالي دخل فأحاول أن أقلل من هذا المرض؟ ففي مجموعة اعتبارات في التعامل مع هذه العلاقة المريضة، أهمها تحمل مسؤولية تجاهها. طيب بالنسبة للعلاقة المميتة، كيف أتخلص منها؟ أميتة أقطع التواصل، التواصل تماماً، أهجر أماكن وجوده تواصله. في العلاقات المميتة مثل التعلق والحب، كل هدايا تخلص منها، كل ذكريات. أشوف أبو عمر، أي علاقة، العلاقة ما هي؟ العلاقة هي ذاكرة، العلاقة عادات. اللي يجعلني أنا أتذكرك وأشعر تجاه هذه الذكرى مشاعر، هو عادات كانت بيننا، مواقف كانت بيننا، ومذكرات. المذكرات قد تكون هدية، قد يكون مكان إذا رحت فيه ضيق صدري، قد تكون أغنية ولا أنشودة ولا كذا ولا كذا، إذا شغلتها قد يكون عطر إذا شميته، قد تخلص من هذه. أنا أتكلم عن واحد يريد أن يتشافى الآن من علاقة، واحد يقول أنا متعلق بشخص وأريد أن أتخلص، ماني بقادر. نقول أهجر أول شيء منابع إنعاش هذه العلاقة، ذكريات وكذا كذا، لا تتواصل معه، لا ترسل له يعني الرسائل المعتادة عن التنبؤ وش صار عليك وين رحت، التعقب هذه لا. طيب لما أنت تترك هذا، إيش متوقع منه؟ في العلاقات شيء غريب سبحان الله، العلاقات مثل الظل، إذا تبعته هرب، وإذا أدبرت عنه لحقك. في العلاقة العاشق والمعشوق، إذا ثقلت بيجيك. هنا ينكسر كثير من المتعافين. جاء خويه ما اللي ما قد اللي كل ما خمس مرات يرد مرة، صار هو اللي يتصل، صار هو اللي يدورني، سبحان الله. ثم يصير عاشق، يصير عاشق بلص، يرجع بتطرف عالي جدا فينكسر مرة أخرى. وهذا المعشوق يجعل يضرم النار في قلب عاشقه ليتدفأ هو، ويستفيد ومبسوط. العشق حقل الغام لا يجب أن تدخل فيه، لا يجب. مشكلة حقل الغام هذا إذا انفجر لغم الناس غالبا تدخل فيه ولا تخرج منه، يعني من الخوف يدخل داخل زيادة، ينفجر ينفجر ينفجر ينفجر إلى أن يصل مرحلة خسر دنياه وآخرته وفلوسه. أعرف عندي قصص كثيرة وعلاقاته أصلا، لأنه سبحان الله في اللحظة التي يكون هو مستغرق مع معشوقه ترى ما يشوف الناس ولا يهمهم معاييره ولا عليه من أحد ولا عليه مدري إيش. طيب إذا تركه التفت ما في أحد. نجاح العلاقة أن تكون العلاقة ندية ومثل الأرجوحة، مثل الأرجوحة بمعنى أنا فوق مرة وأنت فوق، أنا فوق. أما علاقة العشق كذا، هذا وده ينزل شو يسوي؟ وخر ما يبغى، فيرمي نفسه يطيح يتألم من سببه أنت. الله لا يوفقك، خلنا كذا، خلنا شوي طيب، خلنا نتنفس يعني هواء نقي. فهذه إشكالية العلاقة المميتة، أنك تهجر أماكنها، أزمنتها، المذكرات التي تذكرك، وتكون يعني خلينا نقول صامل حازم مع مشاعرك التي تشعر بها تجاه هذه العلاقة. يعني هذه من الأشياء التي ممكن تساعدنا في العلاقات المميتة. في حاجة مهمة جدا، يعني العلاقات المميتة أو العلاقات التعلق تفضي بنا إليها، وهي ارتباط المكان بالمكانة. الآن أنت وين تجلس، في رأس المجلس ولا في طرف المجلس ولا كذا؟ يقولك والله حسب المكانة. نعم المكان يحدد المكانة، والمكانة تحدد المكان، يعني كلاهما. فممكن إحنا نسن قاعدة نسميها ما هو رقمك الاجتماعي. رقمك الاجتماعي، كل إنسان له رقم اجتماعي في مكان ما، فهو في مكان ما رقم واحد، وعليه أن يتقبل أن يكون رقم عشرة في مكان آخر، عليه من وعيه أن يتقبل ذلك. أنت دكتور في الجامعة رقمك واحد، تدخل بيت أهلك أنت رقمك حسب ترتيبك في أخوانك، ما تقول والله لا قدموني ولا ماذا ولا ماذا، لأن الإنسان إذا شاف الحفاوة، إذا كان رقم واحد شاف الحفاوة وراح رجع البيت وقال مثلا أنا جيت هنا مثلا ورحبت فيني زاك الله خير وفريق عملك الرائع وكذا وحطيتوني في قروسكم زاكم الله خير، رحت البيت قالت لي مبدر ليش ما جبت بيض، بيض أنا أجيب بيض، أنا مقامي مقام بيض، إيه بيض جيب بيض خير إن شاء الله، جيب بيض، أنت زوج هنا، أنت رقمك هنا مو بلازم رقم واحد، أنت الآن شريك عندك مسؤوليات عندك كذا. هذا التقبل يجعلك تتعايش مع كثير من المواقف من حولك، تتعاطى مع تعاطي واعي جدا جدا جدا. مدرس دكتور، دكتور رياضيات في الجامعة، واحد زائد واحد تساوي اثنين، في بيتهم واحد زائد واحد تساوي اللي يقوله أبوي. أبشر صح، مرة دخلت على أمي وأنا المدرب ياسر، قعدت أقول اسمعي أمي ترى ما يصلح كذا تعاملين أخوي بكذا بالطريقة هذه، ترى صنفوا العلماء ترى إيه والله، وأقول كذا واحد اثنين ثلاثة، قالت ناظرني كذا، قالت لي ياسر، قلت نعم، قالت تدري يا منولدك يا مولدك أنا أني حاطتك في كرتون مناديل. حاجة مجهرية، تقول صغير مرة الحين جاي ترفع راسك علي، هي انتبه، اعرف رقمك، اعرف رقمك. لذلك معرفة الرقم الاجتماعي، أجل كثيرا ذلك المدير المنظمة الذي هو في الاجتماع رقم واحد، ولا بدأوا إلا حين أتى، ولا صبوا الشاهي وكذا المشروبات إلا يوم جاء، وهو لم يكن أكبرهم لكنه مديرهم. فإذا ذهبوا للاستراحة طلعوا طلعة كشتة، حطوا المركة عند كبير السن وقال لا تبدأ قهوة عط فلان، لأنه يعرف الآن أن السياق ليس سياق إداري، وأن رقمه الاجتماعي يتغير بتغير مكانه ومكانته متعلقة بمكانه. أحترمه كثيرا. إذا جاني عامل، عامل عندي قد يكون السائق في بيتي قد يكون رقم عشرة هو، لكن إذا شفته مع أولاده ولا طلع لي صورة عياله ولا جاي بيصور صورة عشان يرسلها لعياله، لابد أن أشعر أبناءه أن أبوهم رقم واحد. لا ماشي، هو لأنه فعلا رقم واحد بهذه الطريقة. الذي يتحكم في هذا الترقيم رقم واحد الملائكة، الملائكة كل واحد له مقام معلوم، الملائكة لها أرقام، كل سماء لها ملك خاص بها، الأنبياء فضلنا بعضهم على بعض، الصحابة يقول عمر رضي الله عنه يعلن استسلامه عن ملاحقة رقم واحد، يقول والله لا أسابقك بعد اليوم يا أبا بكر ما أقدر خلاص. الناس رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، الناس يختلفون يختلفون. قبولي أنا أني إذا رحت في مكان ما أكون رقم واحد ترى هذا من النضج، ولا ألوم الآخرين لأن في أرقام معينة. لذلك الجاحظ ماذا يقول؟ يقول صدور المجالس مقالع، مقالع، يقول شلون مقالع؟ يعني جلست في المجلس يعني أنت رقم واحد، ترى بيجي واحد أعلى منك بيشيلونك مقالة. لذلك من الحكمة أنك وإن كنت رقم واحد أو تظن أنك في تلك اللحظة لأنك جاي بدري أنك رقم واحد، ما تجلس في صدر المجلس. من الذكاء الاجتماعي اجلس هناك، لأنك هناك لن يقيمك أحد، لكن تجي هنا يعني بيشيلونك، فشل نفسك أنت. يعني هذا وعيك من قضية الرقم الاجتماعي. ما الذي ينظم الأرقام الاجتماعية؟ كالتالي: السلطة الدينية، بمعنى هذا لواء وهذا دكتور وهذا مدري إيش، بس في واحد يوم جاء يصلون، واحد حافظ القرآن صغير شباب كذا هو اللي صلابه. إذا رقم واحد الذي قدمه الدين. أحيانا تكون الرقم واحد السلطة العلمية، والله حياك الله دكتور تفضل تعال يا دكتور أنت شهادات، ما السلطة العلمية. أحيانا تكون سلطة اجتماعية، مال أو شهرة أو كبر سن، تفضل يا عم تفضل يا مدري، أو هذا غني أو هذا كذا أو مشهور أو كذا، هذه سلطة اجتماعية. فالذي قدمه وجعله رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة هو سلطة اجتماعية. قد يكون هناك سلطة إنسانية، مريض تعبان صاير عليه أزمة، أصلا في عزة صاير له مشكلة، الذي جعلنا نقدمه وشو؟ وسلطته الإنسانية في تلك اللحظة. شوف الوعي يا زينة، زين زين الوعي كذا تفكك الناس بهذه الطريقة، وكان معك كتالوج للتعامل معهم. السلطة المهارية، والله اللي يدل الطريق هو اللي بيدلنا، اللي يعرف الميكانيكا سم أبشر. السلطة المهارية الدكتور، أنت لواء افتح أذنك، طبيب أسنان أرفع لسانك نزل لسانك مد رجلك أبشر. سلطة سلطة سلطة كاملة، هو رقم واحد أنت ما أدري كم رقمك. وآخر السلطات هي الأخلاقية وهي أقواها. يأتي ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ينتفض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه لا تخاف، ما هي بسلطتي أنا سلطة النبي، لا لا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، لست بملك، هون عليك. سلطة أخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي السلطة الأدوم. ليش أدوم؟ الشهرة بيجي من هو أشهر منك، المال بيجي من هو أغنى منك، السلطة العلمية يبيجي واحد لو تكلمنا عن موضوع خارج معلوماتك أنت ضيعت. السلطة الإنسانية ليست دائما جيدة، لأنها في الأخير هي تعاطف معك أصلا. السلطة الشرعية الدينية لها مواقف مثلا، لكن السلطة الأخلاقية أنك تصير نعم صاحب فضل علي وكريم معي ولطيف مع الآخرين، هذه السلطة الأخلاقية تحافظ على مكانتك حتى عند غيابك، حتى وانت منتفيه يذكرونك بالخير. آسف أطلت عليك. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية يا حبيبي. شكرا. تسلم. شكرا لكم، شكرا لآلاء الحاجي وأيمن الحمادي في إعداد هذه الحلقة، وللي وقف ثلاث ساعات، وهاب موسى في التصوير وفي إدارة التصوير، ومجد القرشي في ترتيب هذا الاستوديو، وأصيل بفرط في المساعدة في الإنتاج، وضياء التونسي وعبد العزيز المزي في الهندسة الصوتية. والشكر كل الشكر لجميع العبد الأحد اللي جالس يشتغل في الإجازة. شكرا جزيلا لكم. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. تعبتكم. لا والله. والله أكرمتنا والله. لا لا والله. والله أكرمتنا ولك الفضل والله. لا والله. أي والله. لا والله أنا ما كنت أظن ولا 10% أن اللقاء سيكون بهذا الجمال. الله يعطيك العافية. والسبب بعد الله. أنا ربوعني يا شيخ. احنا فريق اعداد واحنا فريق اعداد واحنا اقوى ناس في الحياه واحنا مو على كيفك وعندنا محاور وارسل لي ملف اعداد قلت ايش الملف هذا ارسلت له قال احنا ما خلاص اللي بيقوله هو ترى بعدين ما يندك باسمك هو كذا شيء مره مخيف صوت رقم واحد اي رقم واحد صفر ان شاء الله تبارك الله اسف والله جزاك الله خير والله انك كرمت الله يعطيك العافيه الله يوجهك شكرا جزيلا الله ينفع بك الله يسعدك تسلم تسلم لها